بعد اللحن، هات منه الامتحان، هات منه الامتحان. اعمل لكم امتحان النهارده 15 سؤال، اللي هيجاوب على 15 سؤال كلهم صح هياخد 100 جنيه. لا 150، يعني سؤال ب 10 جنيه. اللي هيجاوب 14 هياخد 100 جنيه. اللي هيجاوب 13 مش هياخد ولا مليم، ماشي؟ ماشي؟ الامتحان 15 سؤال، اللي هيجاوبه كله صح هياخد 150 جنيه. اللي هيجاوب 14 منه هياخد 100 جنيه. اللي هيجاوب 13 بس صح مش هياخد ولا مليم. موافقين على كده؟ موافقين على كده؟ ها؟ نمتحن هو 10 دقايق ربع ساعة. 15 سؤال. على ايه؟ على الاوديت ايفيدنس، على الاسيرشنز. وكل اللي انا عملته سهلتها لكم قوي كمان. حطيت لكم بين قوسين ايه نوع الاسيرشن المطلوب. اكتر من كده انا يعني خدت من جلاين السؤال لكن حطيت لكم ده مش كاتبه جلاين ايه الاسيرشن المطلوب، بغشش لكم. ماشي؟ ماشي؟ اللي هيجيب اقل من 8 صح، اللي هيجيب اقل من 8 صح هيعزم الكل على شاي ان شاء الله في البريك. ماشي؟ شاي او حاجة ساعة. موافقين يا اولاد؟ موافقين يا اولاد؟ لا لا، الكلام على موافقات. اللي هيجيب اقل من 8 صح هيعزم الكل على شاي او حاجة ساعة في البريك. ما؟ انت ما حضرتش المرة اللي فاتت. انت حاجة تفرح. محمد احمد في دقيقة توزع الامتحان دلوقتي. ليه احنا متأخرين؟ حط الورقة دايما في ال... ليه متأخرين؟ حط الورقة دايما. يعني انا ليه ببعت لك؟ ليه ببعت لك؟ مناقشة حد مع استاذ محمد هاشم ده مالهمش هم ذنب فيها. مالناش دعوة. هما ما يعرفوش. حد فيكم يعرف يعني ايه استاذ محمد هاشم؟ ده فعل ولا مالناش علاقة. اللي عايز يعرف معنى كلمة في الأسئلة يسأل. خليش ادور عليك يا احمد. صعب ان انا ابعت لك حد منهم اقول لك ايه. لا بس حط الورقه دايما هنا هم يدخلوا يلاقوه. الاجابه بتاعت الامتحان جهزها دلوقتي وحطها لهم.

مش يا تاشر لا بصوا انتوا مش عارفين حاجة. اللي هيجيب اقل من 8 هيعزم كل الناس في الكافيتيريا. اقل من 8 اسئلة صح كل الناس في الكافيتيريا ومحدش ياخد الاجابة. انا اللي هعلم بنفسي دلوقتي اللي يخلص يجيني يعني. لا واحدة بس واحدة بس ايوه وريني يا فاشل وريني مجهودك يا فاشل انت وهو اللي هيجاوب على 15 سؤال صح هياخد 150 جنيه 14 هياخد 100 جنيه اقل من 8 صح هيعزم الناس كلها في الكافيتيريا ده شروط الامتحان ليه لا؟ ده انت اكتر واحد متوقع انا ياخد الجايزه. يا فاشل يا مايكل بتخشها بتاخد الورقه كده في النص. لا اللي خلص يجيب لي عشان انا عايز اعرف مستواك بجد. اصل الامتحان ده هيختبرك اذا كنت اوديتور ولا لا بالفطره. السؤال الأخير صعب شوية. صح؟ كام غلط يعني؟ لا من عشان عايز اتعزم على حاجه صح؟ لا بتضحكوا على ايه؟ انتوا واخدين الموضوع بتهريج؟ ده انتوا بتقطعوا. لا ده 8 بتتفادى انك ما تعزمش الكل على حاجه ساعه في الكافيتيريا. زي ما احمد هيعزم الكل في الكافيتيريا كده. اسلفك دي سهله. هتعزم الكل برضه. حاسس. مش مهم انا هسلف هسلف مفيش مشكله. لا عشان انتوا راجعين قليلين على فكره فانا بعمل لكم شيك جامد كده. ما توقعتش. انا توقعت اجيب 13. تقيل؟ لما نناقش مع بعض هتعرفوا ان مفيش حاجه تقيله. جابت 3 بالظبط من دول. انت جبت 10 صح. انت جبت 10 صح من دول. شايف ايدك وهي بتعمل اكس. الدقرومة ده ممكن يعمل حاجة. ده دقرومة ده. مش هيجيب 10. عشان فاشل. اخر واحدة تيجي اكزام تكنيك. شوف اعبط اجراء. كويس عندكم اكزام تكنيك. اللي خلص عايز ياخد بريك ياخد عشان بعد الصلاة نكمل. امشي معاكم واحده بواحده كده يعني استعراض بس. ايه الكيسات بتقول ايه؟ ما انت لو فهمت الكيسه بتبقى سهله الحل. خليني امشي في الكيسه الاولانيه. الكيسه الاولانيه الاجابه بتاعتها سي. حد مجاوبها غير سي؟ حد مجاوبها غير سي؟ خليكم فعالين ما تتكسفوش. ها يعني احل كده على المتغمض. ما ممكن تبقى في كيسات سهله قوي. طب تعالوا نشوف ايه الفكرة. ايه الفكرة؟ An internal audit activity has stated an stated يعني حطت وضعت engagement objective. ايه هو الاوبجيكتيف؟ ايه هو الاودت اوبجيكتيف في الاساينمنت دي؟ Determining whether property, plant and equipment employed in manufacturing are properly reflected in accounting records. يعني ايه؟ معناها ان في ادوات في المصنع هم عايزين يعرفوا المكن اللي في المصنع properly reflected في الاكاونتنج ريكوردز. يعني هل كل ماشين من دول متسجله في الدفاتر ولا مش متسجله؟ طب لو مش متسجله احتمال انها يحصل لها ايه؟ ايه الخطوره من عدم تسجيل بي بي اند اي؟ مفيش accountability. هسائل مين عليها؟ يعني خدها وديها بيتك ببساطه. يبقى عايزين نتاكد من وجود ريكوردد accountability. عايزين نتأكد من الكومبليتنس للمجموعة الدفترية. ان المجموعة الدفترية تشتمل على ما هو موجود على ارض الواقع العملي من بي بي ان دي. ببساطة جديدة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تمام. فبيسألك بقى سؤال بيقول لك which of the following approaches ايا من مداخل يقصد الاوديت بروسيجرز اللي هتعملها. is likely من المحتمل to be most useful in meeting this objective. يبقى الاوبجيكتيف ده هو ايه يا ولاد؟ كومبليتنس. الاوبجيكتيف ده هو الكومبليتنس. نمره ايه؟ interviewing members of the accounting department. ما هو اساسا انا خايف من ايه؟ انا خايف من ايه؟ انا خايف من عدم تسجيل. طب لما هم في الاكاونتنج ديبارتمنت اسالهم هل كل اللي موجود في المصنع يا ولاد متسجل؟ هيقولوا لي ايه؟ هيقول لي طبعا انا متسجل صح ولا غلط، دي معلومه ريلايبل طبعا، يبقى انسر ايه انكوريكت، بيكوز انترفيوينج ممبرز اوف ذا اكاونتنج ديبارتمنت داز نوت بروفايد دايركت انفورميشن، ما بيديش معلومه مباشره اباوت ذا بروبر ريكوردنج للبي بي اند اي. طب نمره 2 examining documentation، يبقى انا هفحص المستندات concerning the cost of property land and the equipment used in a manufacturing process. فعلا دي ممكن تكون حاجة حلوة، بس لما ابص على الدوكيومنتس دي انا عايز اعرف هنا، عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف ايه في الدوكيومنتيشن؟ عايز اعرف الرايت الاكزيستنس، لا الاكزيستنس اروح اشوف بعيني، الفالويشن اكتر، الفالويشن الفالويشن اكتر، الفالويشن اكتر. يبقى معنى كده ببساطه ان فعلا الاجراء بيه ده قوي، بس قوي في ايه؟ لتأييد الاوديت اوبجكتيف اللي اسمه فالويشن، ان انا اشوف الدوكيومنتيشن. وبعدين حاجه ثانيه، طالما انا هبص على الدوكيومنتيشن اللي متسجل في الدفاتر، يعني معنى كده انه ممكن يكون في بعض المكان مش متسجل في الدفاتر مش هيطلعوني على الدوكيومنتيشن بتاعه صح ولا غلط، يبقى انا ما قدرتش اعرف برضه مدى الكومبليتنس بتاعي. انسر بي انكوريكت، because examining documentation concerning the cost of property, land and equipment used in manufacturing process does not provide direct information حوالين ايه؟ complete recording، لان الاوديت اوبجكتيف هنا هو الكومبليتنس، عايز اتاكد من ايه؟ الكماليه تمام of property, land and equipment. لما تحب تكمل عليها but this audit procedure can effectively address the matter of valuation. شوف انا بقول لك ازاي، يبقى هنا ممكن تاخد في الاوديت اوبجكتيف ده فالويشن، لكن ما تاخدش ابدا كومبليتنس تمام. تعال ناخد نمره دي، سيلكتنج ايتمز فروم ذا اسيت سبسيديان. طب لما انا ابتدي باللي موجود في الدفاتر، طب ما انا هلاقيه على ارض الواقع العملي، ايه المشكله؟ انا عايز اتاكد بالعكس، عايز اتاكد من ان في حاجه ممكن تكون في المصنع مش متسجله دفتريا، يبقى نقطه بدايتي مش دفاتر، نقطه بدايتي مش دفاتر، لان لو ابتديت بالدفاتر هوصل ان اللي بيتسجل في الدفاتر ما موجود على ارض المصنع. ممكن تسجل في الدفاتر 15 ماشين، خدت ال 15 ماشين وبصيت لقيتهم في ارض المصنع، بس في ارض المصنع مش 15، في ارض المصنع 19، يبقى في اربعه مش متسجلين، يبقى اذا نقطه البدايه بتاعتي مش هبتدي بالمجموعه الدفتريه وارجع بيها، لانه البدايه بالمجموعه الدفتريه والرجوع للخلف ده معناه على طول اكزيستنس. يبقى اذا النمره دي بتعمل ادريسنج لايه يا اولاد؟ للاكزيستنس اسيرشن. شوف في كل اوديت بروسيجر ليه معنى، في كل اوديت بروسيجر ليه معنى. انا كل اللي انا عايز اعلمه لك هنا ازاي تفرق ما بين الاكزيستنس والكومبليتنس والفالويشن والرايتس اند اوبليجيشنز والبرزنتيشن اند ديسكلوجر، تبقى عارف كل واحده ايه الاوديت بروسيجرز اللي انا بستخدمها معها. انسر دي انكوريكت، because selecting items from asset subsidiary ledger اللي هو دفتر الاستاذ المساعد and recalculating depreciation، وهنا حتى ما راحش بيها ان هو يشوف الماشين، عمل recalculation depreciation، يبقى عشان خاطر يعمل ايه؟ عشان يتحقق من الكالكيوليشن سليم بتاع depreciation، وده جزء من تقييم الايه؟ الفاليو، ده جزء من تقييم الفاليو. لكن لو اخدها ورجع بيها ان هو شاف على ارضية المصنع، يبقى دوت على طول تقرير للايه؟ للاكزيستنس. يبقى عنده حاجتين، بدايتك من دفاتر ونهايتك برضو كالكيوليشن، يعني ما رحت شفت، يبقى انت بتحسب ايه؟ فاليويشن. لكن ابتديت من دفاتر ورحت شفت بعينك، يبقى بيتكلم عن بيشخص ايه؟ اكزيستنس. شوف بقى الفرق هنا كبير تمام. Does not provide direct information about its completeness لل BB&E. هنا ممكن تكمل but rather، ولكن على خلاف ذلك it addresses the matter of a valuation في الحالة دي، لأن هو بيتحقق من سلامة احتساب depreciation تمام. نمرة C بيقول لك inspecting property plant and equipment used in manufacturing process، يعني أروح هنا الانسبكشن بمعناها هنا observation، يعني اروح لارضيه المصنع واشوف ايه الموجود من بي اند اي ذات از يوز. وليه بيقول ذات از يوز؟ ليه؟ لانه في جزء من المكن موجود كخرده. يبقى انا بتكلم دلوقتي من ايه؟ الهدف الاوديت اوبجكتيف ايه؟ الهدف من الاوديت اوبجكتيف دوت ان اللي موجود في المصنع المستخدم في المانيفاكتشرنج بروسيس از اوريدي ريفليكتد في الاكاونتنج ريكوردز. يبقى هو ما بيتكلمش على كل المكن، بيتكلم على المكن اللي موجود على ارضيه المصنع، يعني الان يوز مش المكن اللي بشكل ايه؟ خرده. and tracing. شوف الكلام tracing يعني اخدها من ايه؟ من الobservation واروح اشوف الدوكيومنتيشن وبعد كده اطلع من الدوكيومنتيشن للبروبر ريكوردنج لهذا الدوكيومنتيشن. يبقى ابتدى يعمل ايه هنا؟ ابتدى بالobservation بيعني ايه؟ وبعدين شاء مستندات وبعدين طلع من المستندات للاكاونتنج ريكوردز عشان يتاكد من البروبر ريكوردنج ليها. Of the asset subsidiary ledger. يبقى الإجراء ده سليم جدا في تأييد الكومبليتنس يعني اشتمال المجموعة الدفترية لكل ما هو موجود فعلا على أرضية المصنع من دي بي اند اي. Answer C is correct. Direct knowledge. كلمة direct knowledge يعني أنا رحت بنفسي شفت بقى كأوديتور هنا. Obtained through internal auditors physical observation. يبقى هنا inspection بمعنى ايه؟ physical inspection يعني أروح وأشوف بنفسي observation يعني. Is the most reliable information about the existence. طبعا هنا يقصد بكلمة existence هنا يعني ايه؟ انه اللي انا شفته بإني existed على ارضية المصنع لكن هو مش تشخيص للexistence. خلي بالك. Of property, plant and equipment. Inspecting the assets. يعني ان انا اشوفها بعيني ثم اروح اعمل tracing ليها يعني اتقفى بقى الاثر بتاعها. هل هي ليها proper documentation؟ هل proper documentation دخل مجموعة دفترية؟ To the asset subsidiary related provide specific information about the complete recording with BP and E. اللي جاوب السؤال ده غلط ايه؟ اقول الاول قولي ازاي فهمتها؟ اهو بص بيقول لك ايه؟ بيقول لي inspecting B, B and E used التي تستخدم in the manufacturing process. كيف يتم inspection لمكنة بتستخدم في المانيوفاكتشرينج بروسيس؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ انزل المصنع. الانسبكشن لفظ يعني على اطلاقه وعلى صلاحياته inspection document. فهم قصدي؟ ولكن هنا سياق الحديث وبيحاول طبعا يلعب معاه. بيحاول ياخد ايه؟ دماغه. يبقى لما بيقول لي used in manufacturing process يبقى الانسبكشن ده هيكون بالايه؟ بالفيزيكال انسبكشن من خلال الاوبزرفيشن. لازم تبقى عندك الحته دي في الامتحان انك انت ما تبقاش حافظها اكتر ما تكون ايه؟ فاهمها. والثلاث اجراءات اللي احنا اتكلمنا عليهم اجراءات بتشخص audit assertions بخلاف الكومبليتنس صح ولا غلط. وبعدين راح مكمل لك بعد كده and tracing. tracing يعني اخد من الفيزيكال اوبزرفيشن او من الدوكيومنتيشن واطلع في المجموعه الدفتريه. اذا ده تشخيص الكومبليتنس اساسا مش كده برضو؟ يبقى هو غششلك حتى من خلال كلمه tracing لو انت ايه بتاخد بالك قوي لانه في الكومبليتنس بعمل tracing لكن في الاكزيستنس بعمل vouching. مش احنا اتفقنا على كده؟ عايزكم خبره بقى يا اولاد. المفروض انكم عندكم خبره تمام. بعد كده بيتكلم على الكونفورميشن. الكونفورميشن ار هايلي ريجاردد فورم اوف انفورميشن. كونفورميشن ار هايلي ريجاردد فورم اوف انفورميشن. هايلي ريجاردد يعني محترمه يعني تقدم معلومه لها احترامها. تقدم معلومه ريلايبل وريليفنت ده صحيح ده صحيح. كونفورميشن از موست افكتيف in addressing the existence assertion for. هنا بقى الكونفورميشن بتستخدم mainly عشان أأكد الاكزيستنس الشيء مش موجود جوه الشركة ده واحد. يبقى الاكزيستنس اتنين بتأيد لي الرايت اند اوبليجيشن and to some extent بتأيد لي الفاليويشن. يبقى الكونفورميشن mainly existence ورايتس رايتس حقي او obligation او confirmation لفندور. يبقى معنى كده confirmation بتأدي existence rights and obligation و to limited extent الى حد قليل الvaluation. فبيسألني سؤال هنا بتأيد confirmation existence assertion لايه؟ واحد addition of milling machine to the machine shop. addition يعني معناها ان في مكنة جت وتحطت في مصنع اعمل بيها كونفورميشن ولا اروح اشوفها بعيني؟ ايه احسن طريقه عشان اتاكد من اكزيستنس المكنه موجوده جوه مصنع او موجوده جوه واتيفر من اي اداره من ادارات الشركه؟ اروح اعمل لها ايه؟ فيزيكال اوبزرفيشن صح ولا غلط؟ يبقى انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز اوبزرفيشن وبعديها التاكد بقى بياخدها لك اند دوكيومنتيشن. عشان ايه الدوكيومنتيشن؟ عشان اللي انا شفته اعرف ان هو في رايت اند اوبليجيشن وكمان اخد الدوكيومنتيشن واطلع بيها خطوه عشان اعرف انها بروبر ريكوردد عشان اطلع بيها لغايه ما اتاكد من الكومبليتنس كمان. لكن لغايه الاوبزرفيشن ده كان كفايه قوي. يبقى عشان اتاكد من الاديشن عشان وجود يعني وجود ميلينج ماشين للتقطيع جوه مصنع يبقى اروح اشوفها. ده اسهل حاجه. يبقى اذا انصر ايه بيشخص عمليه ايه يا اولاد؟ بيشخص عمليه الاكزيستنس للشيء مادي جوه المنشأة. واحسن اوديت بروسيجر ليه تشخيص اكزيستنس اسيرشن ان انا اروح وايه واشوفه بعيني. ماشي. نمرة بيه. sale of a merchandise during regular course of business. لو انا هعمل على كل سيلاية سيلينج هعمل عليها كونفورميشن، يبقى انت بتعمل كونفورميشن لو الشركة عندها 50,000 عميل تعمل كونفورميشن 50,000 عميل، ده واحد. وبعدين الحاجة التانية، جرى العرف انا ما بعملش كونفورميشن بالسيل، انا بعمل كونفورميشن بالرصيد المتبقى طرف العميل الغير مسدد، اللي هو كونفورميشن على الريسيفابل مش كونفورميشن على كل بيعة، مش كده برضو؟ يبقى كونفورميشن عشان يأيد اكزيستنس، يأيد اكزيستنس الرصيد الريسيفابل وهو المبلغ المتبقي من البيع الاجل الذي لم يسدد، يبقى هو ده الاكزيستنس بتاعك. يبقى انصر بيه برضو مش كوريكت. Because account balances ايه هو اي account balances؟ الريسيفابل account balance، مش البيعة كلها. انا بايع خلال السنة 50,000 عميل وبايع ب50,000,000 جنيه، لكن متبقي 200 عميل بس وعليهم بعض المبالغ تقدر مثلا ب$300,000، يبقى انا عامل confirmation للرصيد بتاع الريسيفابل مش على البيعات كلها اللي تمت خلال سنة، لان معظم البيعات اللي تمت خلال سنة تكون اتسددت اساسا. يبقى انا مش efficient وانا بعمل audit procedure فيما يتعلق بالانفورميشن باجمالي تعاملات. But not individual sales transaction. وبالتالي انا ما بتكلمش على كل ايه بيعة بمفردها. Are normally conformed. وده اللي بيحصل. النورمال كونفورميشن بيحصل على البالانسز مش على الكريديت سيلز بالكامل. لانه بيحصل على الجزء الغير مسدد من هذا الكريديت ايه سيل. ناخد نمرة دي. Granting a patent يعني حد تاني ادى الشركة patent يعني حق، سواء تصنيع او حق توزيع، وده يعتبر intangible asset اصل من الاصول غير الملموسة. يبقى الغير اعطى شركة عالمية مثلا بتاع الدواء ادت لشركتنا اللي بتصنع دواء برضو patent، ادتها البيتنت عشان تعمل بيها ايه؟ For a special process developed by the organization. يعني شركتنا عملت special process معينة وخدت عليها patent عالمية. يبقى علشان اتأكد من اضافة patent ده اصل ملموس ولا غير ملموس، يبقى افحص المستندات بتاعة البيتنت، صح ولا غلط؟ عشان اتأكد من وجود علاقة بيني وبين الشركة العالمية لوجود هذا البيتنت اللي انا هدفع فيها 5,000,000 أو 10,000,000 دولار، يبقى روح افحص دكاترة افضل بكتير. يبقى answer D incorrect because an examination، شوف الكلام بقى، الفحص هنا الانسبكشن الدفتري of the patent document اللي هو عقد البيتنت وكافة المستندات التي تؤكد وجود علاقة تعاقدية بيني وبين الشركة المانحة البيتنت. يبقى انا مش محتاج ان انا اعمل بيها confirmation، محتاج اقول لهم وروني العقود اللي بينك وبين الشركة العالمية اللي منحت بيها شركتنا هذه البيتنت as an intangible asset. يبقى شوف بقى كل اجراء منهم، ما هو ده بقى الامتحان، عدد التبادل والتوافيق اللي هيدخلها لك في الامتحان كتير ولا صغيره في الحته دي؟ لا تتخيلها كتير جدا. انت لو عايز اجيب لك 500 سؤال في الاوديت اسيرشنز اجيب لك 500 سؤال. بس الشطاره انك يبقى عندك السنس، لازم تكون فاهم مش حافظ، لانك مهما عملت من حفظ مش هتعرف تغطي. يبقى الشطاره ان احنا ايه؟ نفهم. عشان كده انا هعمل لكم مزيد من الامتحانات في الاوديت اسيرشنز، وده اللي بيختبر قوتك كمراجع. اعمل ايه عشان استوفي اي اوديت بروسيجر؟ واحنا اتفقنا على كده ان الهدف من عمليه المراجعه ما المراجعه الا الحصول على ادله اثبات، شوف بقى، من خلال ايه؟ اوديت بروسيجرز. يبقى لازم اكون حريف في الاوديت بروسيجر عشان اجيب دليل اثبات عشان استوفي اوديت اوبجكتيف بغرض ان انا اوصل لكونكلوجن وابني عليها ريكومنديشن. ما دي خطة المراجعة. اذا ببساطة شديدة جدا لازم اكون شاطر في تفصيل الاوديت بروسيجر السليم اللي يستوفي اوديت اوبجكتيف، وبالتالي هنا بستوفي الاوديت اوبجكتيفز ازاي؟ دي شطارتك كمراجع. نمرة سي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انفنتوري هيلد اون كونسايمنت، يعني انفنتوري بتاعي بس مع الكلمة بتاعي هنا رايت اند اوبليجيشن، ماليش دعوة. هيلد يعني معناها الغير بيحتفظ بيه على سبيل الامانة، يبقى هنا ضمنيًا بتاعي. يبقى ازاي اعرف المخزون ده موجود اون كونسايمنت ولا لا؟ يعني موجود على سبيل الامانه طرف الغير، يبقى ده انفنتوري موجود بتاع الشركه عند الغير. يبقى ازاي اعرف انه عند الغير؟ مش هقدر اعمل عليه اوبزرفيشن. يبقى هقول له ايه؟ لو سمحت وفيني بما يثبت جرد للمخزون بتاع الشركه بتاعتي عندك. فيقول لي والله موجود من الصنف A كذا وموجود من الصنف B كذا وموجود من الصنف C كذا. اذا الكونفورميشن برده عليها اللي هو الكونسايني. الكونسايني اللي هو عنده البضاعة الامانة بتاعتي دي معناها بالضبط كده بيأيد لي وجود هذا المحصول. وجود هذا المحصول. وكمان هتأكد ايه الكونفورميشن دي؟ هتأكد ماي رايت فيها. لان هيقول المخزون طرفنا الذي يخصكم قدره كذا بالوحدات يبقى اكيد لي اكزيستنس واكيد لي رايتس يبقى في الحالتين. انسر سي از كوريكت. وين انفنتوريز ار هيلد باي ان اوتسايد كاستوديان. حائز خارجي. حائز خارجي يعني اللي معاه المخزون او معاه حيازه المخزون حد بخارج الشركه. such as الكونسايني اللي هو وكيل امانه على سبيل المثال. an internal auditor ordinarily confirms or obtains direct confirmation in writing مش انكواري كمان ما تبقاش testimonial from the custodian. هنا طرفت عصرين بحاجه. واحد معك independent party يعني طرف مش من مصلحته outside the organization وضربت بالاجراء دوت اثنين audit assertion مره واحده existence و rights وتو سام اكستنت ممكن كمان يقول لك على الفاليو وبالتالي معاك ليميتد اشورنس ريجاردنج الفاليويشن اسيرشن. كونفورميشن اوف كونسايند جودز از موست لايكلي تو بي افكتيف فور ذا اكزيستنس كمان اند رايتس اند اوبليجيشن اسيرشن. شوف الكلام يبقى معناها بتثبت من واقع هذه المصابه حاجتين يور رايت الحاجه الثانيه ان هو بتاعك يعني الحاجه الثانيه ان هو موجود اوريدي بالفعل. سؤال ثاني one engagement procedure for an تلاحظ ان بتاعك كل ما فيهوش بي خالص. 8 سي 8 في سي و5 ايه تقريبا لا انا كنت عايز احط لكم امتحان كله على حرف واحد بس ما رضيتش قلت مش هقدر للدرجه دي مش هيتكشف بالعكس بالعكس ده انت هتفقد الثقه ان مش ممكن يكون امتحان كله على حرف واحد هتنوعه وانت هتشكله لي ما انت اللي هتتكشف مش كده برضو يعني مش هتاخده ببركته كده. وفي الامتحان لما كان بيبر بيز اللي انا حضرته اللي كان بيحصل والله العظيم بتلاقي سطر بالكامل 15 سؤال على حرف واحد ده هو اصلي. وبعدين ابص لهم يا جماعه ممكن يكون البورد بيستهبل للدرجه دي ما علينا انا مقتنع انه كله على الايه ايه المشكله وهجاوب على الايه. فاذا ما تترددش في الامتحان مش هتبان قدامك قوي في الكمبيوتر بيست اكزام لانك بتبقى ناسي انت جاوبت ايه. لكن في البيبر بيست بتلاقي نفسك شايف السطر قدام عينك فبتبقى ايه مكشوفه شويه وبتبقى فيها لعبه عصا. One engagement procedure أحد إجراءات المراجعة في engagement معي for an engagement to evaluate facilities and equipment. facilities يقصد بها ال property وال plant وال equipment يعني ممتلكات ثابتة سوائل. is to test the accuracy of recorded depreciation. accuracy of recorded depreciation. طب ليه؟ ما انا لسه قايل لكم المحاضرة اللي فاتت ان في بعض الشركات بتعمل ايه ساعات في recorded depreciation بتعليه جدا صح ولا غلط؟ طب بعليه ليه؟ لما بعليه بهلك الاصل دفتريا بسرعة. طب بهلك الاصل دفتريا بسرعة ليه؟ عشان احوله لخردة. طب بحوله لخردة ليه؟ عشان انا ليا حد طرفي هيجي يشتري الاصل ده بتراب الفلوس واتفق معاه وينصص وفي نفس الوقت الاسد في قيمة فعالة قوية جدا. ده اجراء. اجراء عكسي. ممكن بعض الشركات التانية تقلل وتعمل decelerated depreciation method تقلل من نسب الإهلاك. طب ليه؟ علشان ما تستبدلش الأصول القديمة بأصول جديدة. طب ليه مش عايز يستبدل الأصول القديمة بأصول جديدة؟ لأن الأصول القديمة مشتراها أسعار أرخص من ناظرها الجديد. طب ليه بيعمل كده؟ لأنه بيتقيم على أساس الروي ومش عايز يوطي الروي بتاعه. الله يعني معنى كده أنا لازم أكون عارف الأول ممكن الإدارة تكون بتلعب إزاي؟ يبقى أنا لازم أبقى عارف الأوبجيكتيف بتاع الإدارة بتاعتي علشان خاطر أنا خايف من الأوفر ستيتمنت على الديبريشيشن علشان تصريح إهلاكات وتقليل قيم دفترية ولا الأندر ستيتمنت للديبريشيشن علشان خاطر أنا خايف إن هم يلعبوا في الروي بتاعهم يعني كده أو كده ممكن كده وممكن كده تمام. يبقى هدف الاوديت اوبجيكتيف التاكد من ايه هنا؟ هدف الاوديت اوبجيكتيف التاكد من الاكيوراسي الدقه في حسابات الايه؟ الاهلاك وده جزء من الفاليويشن للبي بي ان دي كلها تمام. Which of the following is the best source of information that the equipment in question كلمه equipment in question اللي هو محل الكلام يعني is in service. كلمه in service معناها ايه يا جماعه؟ محل خدمه محل خدمة. يعني ايه محل خدمة؟ يعني موجودة اوريدي في المصنع. طب يعني انا بدور على ايه دلوقتي؟ انا بتكلم على الاكزيستنس هنا، ان دي اكويبمنت اكزيست. طب ممكن يحسبوا ديبريشيشن لاكويبمنت نوت اكزيستنت؟ ممكن. طب ليه بيعملوها؟ ما انا قلت لكم في شركات كتير قوي اللي بيحصل بالظبط كده، ان انا معايا اكويبمنت وفي نفس الوقت الاكويبمنت دي حصلت لها حادثه. طب انا بدل ما اثبت الحادثه هخلي الاكويبمنت بالاهلاك بتاعها، عشان اللي لقى مبلغ حلو ينزل يخفض لي الوعاء الضريبي بتاعي بتاع كل سنه. يبقى معنى كده ببساطه انه ممكن بعض الشركات تحسب اهلاك والاكويبمنت نفسها موجوده فين؟ في خرده او اتباعت وحصل لها حادثه ومرميه. طب يبقى معنى كده ببساطه انا عايز اتاكد ان اللي اتحسب له اكزيستنس او اللي اتحسب له ديبريشيشن لمكنه اوريدي بتخدم على ارض مصنع، لمكنه اوريدي بتخدم على ارض مصنع. يبقى اللعبه هنا في الايه؟ في الاكزيستنس اسيرشن للمكن اللي حسب عليه اهلاك وهدف فرعي والتاكد من سلامه احتساب الاهلاك. تمام؟ نمره ايه؟ ريفيو، كلمه ريفيو يعني ابص للديبريشيشن بوليسيز اند بروسيجرز. اجراء ليه؟ لاني برضو انا ما شخصتش اللي ما ممكن الديبريشيشن بوليسي بتاعتي تحتسب الاهلاكات في سنة اقتناء الاصل، ومش عارف يعتبر في حاجة اسمها كونفنشنز في الاهلاك اللي هي اعراف الاهلاك، وده بينزل بيها قرار من مجلس الادارة. ممكن العرف مثلا سيمي انيوال، ممكن كوارتر، ممكن مانثلي كونفنشن في الاهلاك وهكذا. المنصري كونفنشن في الهلاك يعني يقول لك ايه؟ يعتبر المكنة يتحسب لها هلاك من الشهر التالي لحيازتها. الكوارتر يعتبر من الكوارتر التالي لحيازتها. السيمي انيوال في النص اللي ايه؟ اللي تم الاقتناء فيه للحيازة مش النص التالي وهكذا. يعني اتحط مثلا مكنة في ابريل ما احسبش لغاية نص السنة، احسب في النص التاني الهلاك وهكذا. يبقى في كونفنشن. ثم ان في بقى طرق للاهلاك، الستريت لاين ودبل ديكلايننج بالانس والاخر، على كل كاتيجوري المفروض ايه طالما هي متشابهه في كيفيه العمل بتحسب اهلاك ببرنسبلز معينه في الاهلاك وبتطبق قواعد معينه. هنا انا اتاكدت من ايه؟ انا اتاكدت من ان الاهلاك بتحسب وفقا لبوليسيز وبروسيجر. طب ممكن يتحسب الاهلاك وفقا لبوليسيز وبروسيجر وما يحصلش مخالفه، لكن لبقى انا مش موجوده اوريدي، صح ولا غلط؟ يبقى الاجراء بتاعي اجراء ورقي وشكلي، لاني لم اتاكد فيه من الوجود المادي للالات التي يتم احتساب ايه اهلاك بيها، حتى وان كان احتساب الاهلاك متمشي مع ايه؟ بوليسيز اند بروسيجرز. انسر ايه؟ Because a review of policies and procedures provide no information about the existence assertion of specific assets. يعني maybe not existing بتحسب لها إهلاك. ما فيش مانع. نمرة بي. أكون بقى. لا لا ما قالش existing accuracy of recording. يقول في السطر الثاني بس استنى عشان امشي معاك. Which of the following is the source to evaluate facilities and equipment is to test the accuracy. Test the accuracy. يعني كلمة accurate يعني سليم؟ سليم؟ ولا وجود فعلي؟ accurate. يعني انت حسبت اهلاك لما هو موجود على ارض مصنع. لما هو موجود من ماكينات على ارض مصنع. يبقى حسبت اهلاك للي موجود على ارض مصر وحسبته بطريقه ايه؟ هذا فرعي سليمه. يبقى الاكيوراسي معنيين هنا، صحه احتساب اهلاك وايضا الفاليديتي للاهلاك. يعني انا حسبت اهلاك فاليد لما كان موجوده، يبقى انت ممكن تحسب اهلاك ووفقا للسياسات والبوليسي السليم، لكن مثلا انت تحسب لها اهلاك موجوده كخرده او اتباعت على سبيل المثال. طب اتباعت انت مش عايز تحسب لها ايه؟ ربح راس مالي بهرب من الضرايب. يبقى معنى كده ببساطه ما اثبتش وطلعت خالص واقعة بيع المكنه واعتبرتها كامله وكانت موجوده وبحط عليها الاهلاك السنوي، منها بهرب من ربح راس مالي، منها الحاجه الثانيه بزود المصاريف السنويه بتاعتي علشان خاطر اخد بيها تحت الشيل. ايه المشكله؟ فهمت الفكره جايه ازاي؟ يبقى معنى كده بيقول لك الاكيوراسي الاهلاك لما كان موجود، بكمل بقى الحته دي، لما كان اوريدي يوزد في العمليه الانتاجيه. ده يبقى معنى كده ارجع بقى الهدف عشان تقرا صح. يبقى انا عايز اتاكد من ان الموجود في العمليه الانتاجيه هو اللي له اهلاك في الدفاتر. يعني الدفاتر تخلو من اهلاكات لمكن غير موجود في العمليه الانتاجيه. تركبت كده معاك؟ طبعا اصعب حاجه انك تفسر السؤال. دي اصعب حاجه. لو ما عرفتش تفسر السؤال صح قوي وعرفت الاوديت بروسيجر صح قوي تهت خلاص. انت هتجاوب ايه؟ انت مش هتجاوب على هدف واضح قدام عينك. نمرة 2 comparison of depreciation schedule with listing insurance appraisals for the same equipment. يعني كل سنة لو المفروض يعني قواعد العامة انك بتأمن على المكان, بتأمن على المكان التأمين. وبالتالي بتروح طبعا حتة مهمة جدا في المراجعة حتى تفيدكم, اللي بيحصل ان انت بتطالب او سياسات الشركة بتقول وجوب التأمين على الآلات مثلا. اللي بتأمن عليه مش القيمة الدفترية, اللي بتأمن عليه مش القيمة الدفترية, لان القيمة الدفترية عرضة للجاب. الجاب للأسف الشديد بتستهبل. ليه؟ لان ممكن مكنة تعملها 2 مليون جنيه على ارض الواقع العملي مخرطة, او قيمتها الدفترية بتساوي جنيه. يبقى معنى كده التأمين دائما بيمشي على ايه؟ على ابريزل لفكرة فير ماركت فاليو, بحيث ان المكنة دي لو اتحرقت او حصل لها حاجة انا باخد القيمة التأمينية, ولا شركة التأمين بعد ما ارفع لها الاقساط هتديني جنيه, تقولي ما هي قيمته في الدفاتر عندك جنيه. اذا الاساس في الاتفاقيات مع شركات التأمين للتأمين على الفصول العاملة والغير عاملة, حتى لو اصلا مش عندي ويعني مش في الانتاج, لكن خلاص اعديته عشان ابيعه, لكن ما امن عليه خايف ان يحصل له كارثة. يبقى معنى كده ببساطة الابريزل اللي بيحصل لجميع اصول الشركة علشان خاطر اقدمه شركة التأمين واقول لها ده المبالغ المراد التأمين عليها وادفع الاقساط على هذه المبالغ. هل بالضرورة ان الليستة اللي بتشمل الابريزد اماونتس للاصول تشمل فقط الاصول العاملة في الانتاج, ولا ممكن تشمل حتى الاصول اللي موجودة في المخازن لاغراض اعدادها للبيع؟ مش كده برضو؟ يبقى اذا الليستة دي هتعتبر ايه يا جماعة؟ اشمل واعم واكبر من ان تثبت ان المكن دوت اساسا الموجود في الانتاج بس. ممكن تبقى اكتر من كده المكن حتى غير الموجود في الانتاج, لانه لما سألني بيقول لي ايه which of the following best sources of information equipment in question is in service. كلمة in service معناها لا موجودة في الخدمة, يعني معناها لم تحال الى التعاقد ومش موجودة في مخازن الخردة, او انها معدة لاغراض البيع. انصر بيه برضو مش كوريك. Because comparison, كنا هتعمل مقارنة with a current insurance records would be inconclusive, لن يكون دليلا قطعيا. مش هيكون دليل قطعي, يعني مش معناها كل اللي موجود في الليستة التأمينية للأصول العاملة في النشاط, بعض الأصول الغير عاملة في النشاط مؤمن عليها, ايه المشكلة يعني؟ retired equipment على سبيل المثال, يعني ايه retired؟ يعني موجودة في المخزن لأغراض الايه البيع. could still be insured, يعني ممكن انها تبقى موجودة في الليستة لانها مؤمن عليها. يبقى معنى كده انت ما تأكدتش وما حصلتش كده على الإثبات انه هذه الآلات هي العاملة في السيرفيس. نمرة دي, خلينا في نمرة دي قبلها. Review of inventory documentation for the equipment. عارفين يعني ايه inventory documentation يا ولاد؟ يعني دفاتر. ابص للدفاتر. Inventory equipment يعني المسجل دفتريا لهذه الاصول. التسجيل الدفتري للاصول بيدي لك existence. Existence بتدي لك ايه؟ ان انا اشوف بعناية هذه الماكينات. يبقى answer دي incorrect because retired equipment could still be in inventory, يعني معناها ممكن يكون في الدفاتر عندك اصل بالرغم ان هذا الاصل ماله في مخزن الخردة, يعني ما تعملوش قرار تخريج وما تسجلش انه يطلع برا الخدمة ولسه ما زال موجود في الريكورد accountability من ضمن الاصول العاملة في النشاط. وده بيحصل كتير يا جماعة. انت لما بتطلع على دفتر اصول الثابتة ساعات بيشد نظرك بعض البنود تقول هو فين البند ده؟ يقول لك لا البند ده اصلي باظ. طب باظ وانت سايبه ليه في دفتر اصول الثابتة؟ مش المفروض اللي انت موجود في الاصول الثابتة في دفاتر العهدة ديت هي الاصول العاملة في النشاط, والباقي دوت بيتحط في مخزن مخلفات او مخزن خردة او مخزن لاعداد البيع او خلافه. يبقى معنى كده ببساطة كثير جدا على ارض الواقع العملي من الدفاتر بتاعت الاصول الثابتة جواها كل الاصول محشورة, حتى الاصول ده ممكن احيانا تكتشف ان في اصل تم بيعه وما خرجش من دفتر عهدة. مش كده برضه؟ اللي بيبحث لوها لو ما تلوهاش عادي. نمرة سي, a comparison of depreciation schedule. أقارن الديبريشيشن سكادول. يعني ايه ديبريشيشن سكادول؟ يعني كل مكنة محطوطة قدامي وايه حجم الديبريشيشن بتاعها بتاع السنة دي. يبقى الديبريشيشن باخد منه بس ايه؟ الماشين نفسها, بعرف الماشين نفسها. With the maintenance and repair log. Log يعني دفتر او سجل. For the same equipment. يعني اعمل جدول من ثلاث خانات. الخانة الاولى اسم الآلة. الآلة 1, 2, 3, 4, 20. نمرة 2 اعمل جدول بالديبريشيشن اللي جاي عندي دفترية. اللي انا شاكك انه ممكن يكون تسجيل دفتري بالديبريشيشن الاصل غير موجود في الفعل. نمرة 3 اعمل كولون ثالث اقول في كام اتصرف ريبير اند مينتنس السنه دي على كل اله منهم. طب اتصرف ريبير اند مينتنس معناها ايه ببساطه؟ معناها ان الاله دي ما زالت عامله في النشاط بدليل انها عاملاها ريبير اند مينتنس. بس الاقوى من كده ان انا اروح اشوف بنفسي. هياخد وقت عشان كده ده مش اكفأ اوديت بروسيجر على الاطلاق، ده الاكفأ في الاربعه، لكن الاسهل والاسهل والاسهل اروح اشوف صح ولا غلط، ده اسهل بكتير. بس هو بيختبر التكنيكاليتي بتاعتك كمراجع. لو عمليه رؤيتك صعبت، لو ضربوك في المصنع وقالوا لك انت مش هتشوف، يبقى تعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ يبقى هنا انسر سيز كوريك. طب اكمل بس الحته دي وبعد كده نعلق. The maintenance and repair records provide information that equipment exists and is in use. طالما انا بعملها maintenance وبعملها ايه؟ equipment in service is more likely to require maintenance than retired equipment. يعني الريتايرد مش موجود لها ايه؟ نوع من الريبير and maintenance. لان كلمه to maintain something يعني تحافظ على قدرته الانتاجيه. However شو بقى بيستخلص الاجراء اللي ايه؟ بيستخلص بيقول لك لا علي خبرتك بقى معايا شويه. The best information افضل اجراء تعمله بقى كانترنال اوديتور is the internal auditors direct observation. بدل ما الف حوالين نفسي واعمل كده، طب ما اروح اشوف ايه على ارض الواقع العمل ايه الموجود من مكان، يبقى افضل بكتير. لكن هو بيتكلم في حاله يقول سكوب ليميتيشن كبيره في حاله منعك من دخول مصنع دوت، يبقى ممكن الف باجراء ثاني. اسال بقى اشوف مغلط فيه انت، يعني انت اللي مغلط فيه. ما هو بص اصلي انت كده بتعلق ايه؟ بتعلق اتنين فروض جوا بعض، غالبا الفروض بيربتريتور ما بيعلقش حاجات جوا بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت هتعمل جدول للاهلاكات لمكان مش موجود، مش هتاخد بالك في ربط في الاهلاكات لمكان غير موجود بعدم وجود مينتنانس اند ريبير، فمش هتوفقها التوفيقه دي. فدي معناها انك بتقول ايه؟ ان الفروض بيربتريتور اللي هو مرتكب الغش انسان معقد جدا بقى وفاهم الاوديت بروسيجرز كويس قوي، فشال كمان جميع المستندات الخاصه بالريبير اند مينتنانس على سبيل المثال الخاصه بالالات الايه اللي مش في الخدمه. فاهم قصدي؟ فده طبعا صعب جدا، لان معناها انك انت ليك ملكه عاليه بقى، انت هنا بتعمل اختلاف في حته الديبريشيشن اللي بقى غير موجود، وايضا بتخترع مجموعه دفتريه. ها؟ تخترع مجموعه دفتريه ودوكيومنتيشن وتجيب فواتير لمكان غير موجود في المصنع وتم اصلاحه. شوف الترابط ما بين كام اختلاس كده؟ اختلاسين. اختلاس بايجاد مجموعه مستندات لاصلاح مكان غير موجود على ارض الواقع العمل ثم احتساب اهلاك ليه، which is very difficult. فاهم قصدي؟ لان ده بيسموه كومبليكيتد فروض بقى، يبقى ده مستشري بيرفسيف، يعني ده ما يخصش بقى موظف واحد، بيخص اداره. يبقى تروح تعمل فيرزر انفستيجيشن، دي مالهاش ليه بقى مينتنس اند كوست. فاهم قصدي؟ فاكتوري اكويبمنت، فاكتوري اكويبمنت. طب ما انا بكمل معاك بقول لك مين قال ان ده اقوى اجراء؟ ده هو بص انا عشان كده حتى لما بتيجي تسال قلت لك استنى ليه؟ هاويفر اني افضل اجراء روح شوف. فاهم قصدي؟ دايما في حاجه اسمها البروسيجر هيراركي، هيراركيه هرميه البروسيجرز، في الاجراء الاقوى وفي الاجراء الاقل قوه وفي الاجراء الضعيف. فاهم قصدي؟ هنا بيسالك ايه اقوى اجراء من اربعه؟ ما سألكش ايه اقوى اجراء على الاطلاق. فاهم قصدي؟ لانه هو رجع بعد كده بيعلق بيقولك الا ان اقوى اجراء على الاطلاق اروح اعمل اوبزرفيشن. فاهم قصدي؟ يبقى اوعى في الامتحان تدور على اقوى اجراء على الاطلاق ما تلاقوش تقول الاجابه نان، لان ما فيش نمره ايه اسمها نان اوف ذا اباف. فاهم قصدي؟ هو بيعلمك بيقوي عندك حته ايه هي؟ وجود الانتر ريليشن شيب او العلاقيه ما بين الاجزاء، بيقوي عندك حس المراجعه. يقول لك بص انت لو عندك سكوب ليميتيشن في اوبزرفيشن، ما انت ممكن بطريقه ثانيه تعمل ايه تربط بنود ببعض عشان تستدل على هذا. فاهم قصدي؟ بيربي عليك الحته دي. الابريز فاليوز. بالظبط كده. اكزيستنس ان سيرفيس، ما قالش اكزيستنس على الاطلاق، لان انا عندي 50 مكنه منهم 40 في المصنع منهم 10 في مخزن خردة. السؤال التي تعمل في الخدمة. ارجع لاخر 3 كلمات في السؤال. كان قصدي؟ لا التأمين ملوش علاقة بكده. التأمين ملوش علاقة. التأمين بيشترط وجود المنفعة التأمينية ليك. المنفعة التأمينية ان انا هتضر لو حصل ضرر للشيء ده. تاني. صعبة. عارف ليه؟ لان في كتير قوي بيحصل تواطؤ ما بين الشركات وشركات التأمين. ازاي؟ المبالغة الشديدة جدا في القيم التأمينية لأصول شبه ملاكة دفترية. وبعدين محاضر اعدام ليها. وبتتعمل كتير بالمناسبة. لا مش وثيقة معتمدة. مش وثيقة معتمدة الا في حالة واحدة. لو فيها اكسبرت اوبينيون والشركة. شركة التأمين جات عينت بنفسها وقالت الكلام ده. لكن شركات التأمين جرى العرف. مش لازم. في احوال كتيرة مش لازم. يعني ايه؟ لما تكون الاصول قيمتها زهيدة وخصوصا في بيئة زي مصر هنا. بتمشي العملية لان بند التأمين على الاصول بند حتى حكومي. شكلا. يعني امن على اصولك السابسة. خلاص انت عايز تأمن عليها امن لك عليها. لان هو بص على بوليس تأمين مثلا 34 جنيه وربع. ايه عم فيه؟ ها؟ بيستوفي اجراء حكومي. لكن في برة لا في لازم ابريزنج بيحصل عن طريق اندبندنت بارتي. وطبعا هو عارف مندوب شركة التأمين انك لو قلت مليون جنيه الآلة تساوي 100,000 انت مالكش حق تأميني اساسا في مليون جنيه. لانه انتفى ليك الحق التأميني الا في مقدار الضرر بتاعك. يبقى اذا انت هنا بتتلاعب بينا. ده يشتبط اساسا من سجل الشركات المتعامل معاها على الاطلاق. طبعا في بيئة نظيفة مش في مصر هنا. احنا في مصر ده مضروبين يعني. احنا بكرة جايين مش كده يا ولاد؟ انتوا فاكرين ان الامتحان ده يعني في مكان ان شاء الله في مكان؟ ان شاء الله باذن الله هيبقى باذن الله. الساعة خلينا بدري شوية. يعني كام يعني نقول مثلا 7:15. احنا النهارده اتاخرنا. النهارده اتاخرنا 7:15. اصل النص اللي قبل الصلاة ده بيطير خالص. عايزين تروحوا بدري؟ لا مستحيل تروحوا بدري. 6 تقدروا تيجوا 6 بس مش هتمشوا قبل 10 خلاص. ماشي خليها 7:15 ندخل هنا 7:15 يكون جوه المحاضرة 7:15 ماشي. لان بتطير مننا يعني النص ساعة دي كده بتلاقي نفسك خلاص دخلت على صلاة طارت. السؤال بعد كده. Which of the following documents provide the most persuasive information concerning the existence and evaluation? حاجتين هنا. كم قدد اوبجيكتيف؟ 2. وجود وقيمة سليمة. تقييم. Of a receivable. Of ايه؟ A receivable. وريني a receivable دي فين؟ نمرة ايه؟ A credit approval document supported by a customer's audited financial statements. اولا. لما بيجي عميل جديد للشركة. يستحب تقييم مركزه الائتماني. وهنا لابد من وجود ما يسمى باسم كريدت ديبارتمنت. وايضا لابد من ان الكريدت ديبارتمنت تكون في سيجريجيشن للديوتس تماما عن ادارة المبيعات. ليه؟ لاني من مصلحة مدير المبيعات ان هو يقبل اي عميل باي موقف ائتماني عشان يزود رقم المبيعات. حتى لو اتعدم رقم الريسيفبل. لانه يهمه زيادة رقم المبيعات. اذا اولا على الهيكل التنظيمي يفضل فصل ادارة الكريدت ديبارتمنت عن السيلز ديبارتمنت. طب ما هو الموقع الامثل للكريدت ديبارتمنت؟ تقع تحت التريجري بالظبط كده. مكانها التنظيم السليم تحت التريجري فانكشن. تمام. اذا كاجراء وده هناخده في السيلز سايكل مهم جدا عند وجود بيرتشيس اوردر. بيرتشيس اوردر يعني حد عايز يشتري منك. لنيو كاستمر لابد من تقييم مركزه الائتماني. وانا بقيم مركزك ائتماني بطلب منه واقول له وريني القوائم الماليه بتاعتك، تعاملاتك مع البنوك، تعاملاتك مع الضرايب، تعاملاتك مع معرفش مين، اديني ما يثبت مصداقيتك عشان اقدر احط لك اللاين اوف كريدت اللي بيه اسمح لك باقصى ائتمان ممكن. يبقى معنى كده ببساطه، هل كل عميل سمحت له بائتمان ممكن ان هو ياكد البروبر فاليو اللي عنده؟ طب ممكن الشركه ببساطه تبيع لواحد بخمسة مليون جنيه لانه مركزه الائتماني يسمح، لكن في نفس الوقت حصل بعد ما قدم المستندات اللي تدل على قوه مركزه الائتماني حصل له ديتريوريشن ان فاينانشال كونديشن، مركزه المالي تدهور. يبقى معنى كده ان ليه عنده خمسة جنيه بس الخمسة مليون جنيه مش كلها كولكتبل. اذا الفالويشن لبند الريسيفابل ياتي بعد اجراءات الائتمان، لان ممكن انا سمحت له بائتمان. طب هو يعني النهارده لما بعرف مخصص للديون المشكوك في تحصيلها مش اولا انا خدت ابروفل من الكريدت ديبارتمنت ان دي مركزها المالي يسمح بان انا ابيعها؟ يبقى اذا ليس كل من صرح له بالبيع بالائتمان معناها ان كل قرش عنده قرش مضمون السداد، صح ولا غلط؟ تمام. انصر ايه كونكريت؟ Because a credit approval الموافقة الائتمانية بقى documents is a documentary information in the hands of the engagement clients. يعني in the hands of the يعني داخل الشركة في موجودة فين؟ في إدارة الائتمان. And it does not relate directly to the receivable. Does not relate directly to the receivable. ولكن بتقدم لي المعلومة دي بنسميها circumstantial evidence. Circumstantial evidence يعني ايه؟ يعني لو شفت مركزه الائتماني قوي ده indicator بيقدم collateral fact حوالين ان امكانية التحصيل منه عالية، لكن مش معناها ان انا معايا primary evidence ان الراجل ده يتحصل منه. تمام. نمرة اتنين او بي، a copy of sales invoice to the customer in the engagement client's records. خلينا ندور عليه، هو sales invoices internal ولا external؟ تمام. كثير وكثير جدا من السيلز انفويس ممكن تتبرف، ممكن ابيع لك حاجه بخمسة مليون جنيه وبعد ما تنتهي السنه عشان عديت رقم مبيعات اعمل لها ايه؟ ارتجاع مره تانية، صح ولا غلط؟ يعني بيع ورقي. طب انا بعمل البيع الورقي ده ليه؟ بعمل البيع الورقي ده عشان اكبر مبيعات واخد عليه عموله. يبقى معنى كده ببساطه ليس كل ما هو internal invoice زي السيلز انفويس يضمن. وبعدين حتى لو مش مبيعات وهميه، حتى لو مبيعات فعليه، المبيعات الفعليه انا بعت لك النهارده ب 500 جنيه، هل ده ضمان ان انا طلعت لك فاتوره ان الفاليو اللي بذمتك اللي هي 500 جنيه هتدهني؟ يبقى معنى كده ممكن يتعدل الدين بعد ما بعت لك حتى لو فاتوره سليمه، ايه المشكله يعني؟ حتى لو الدوكيمنت كان اكسترنال، ايه المشكله يعني؟ يبقى انصر بي انكوركت، بيكوز a copy of sales invoice to the customer in the engagement client records is not an original. It's not an original بيستحبل هنا عشان بيقول copy original. هو internal document. هو internal document. And is controlled by the engagement client. يقصد بكلمة controlled by the engagement client يعني تحت تحكمه، يعني ممكن يتلاعب فيها. يعني ممكن يحط لك فاتورة بيع ويغيها تاني يوم. يعني ممكن يحط لك فاتورة مبيعات لعميل وهمي. يعني ممكن يحط لك فاتورة مبيعات لعميل مش هيتحصل منه. يبقى معنى كده الكنترولابيليتي الكاملة عند الايه؟ عند الشركة. وبالتالي ما تعتمدش عليها لانها internal document ومن ثم ممكن يتلاعب فيها. اسألني. السؤال بيقول ايه هنا؟ existence الاول؟ يعني ايه existence؟ يعني يوجد عميل فعلي، يعني في فاتورة بيع النهارده باسم مثلا عبد الحميد. اوكي؟ في فاتورة بيع باسم عبد الحميد بمبلغ 500 جنيه، هل بالضرورة يكون في شخص اسمه عبد الحميد وليا طرف ال 500 جنيه وال 500 جنيه دي بروبر فاليو؟ لحاجتين، existence receivable يعني الريسيفابل سليمه، يعني ليا حق عند فرد اسمه عبد الحميد وهذا الحق الفرد اللي اسمه عبد الحميد مقداره 500 جنيه بروبر فاليو، وال 500 جنيه كولكتبل. نراها مره ثانيه، existence يعني وجود receivable. نمره اثنين valuation. احد الطرق لتقييم الريسيفابل هو الفاليويشن، ليه؟ عن طريق ان ار بي واعمل ايجنج سكادو، احد الطرق. بس شوف انتوا داخلين ازاي بقى هنا، انت بتدور على اجراء بتعمله فانت عينك رابطه اجراءات اخرى في المراجعه، دا ده اللي بيسقط مديرين المراجعة الكبار في امتحانات الاوديت سواء في السي بي اي او السي ام اي. اللي هو ايه؟ بتدور على اللي انت متعود عليه، مش عايز تقبل الحاجة الجديدة. طيب احنا لسه جاوبنا مجدش نمرة. انا بقول ليه الاجراءات اللي قبلها ليست بروبر في واحد اكزيستنس، اتنين ولا في الفالويشن، وبالذات انا انتقدت الفالويشن في الاثنين. نمرة دي الكاستومرز بيرتشيس اوردر، هل كل من طلب منك بضاعة معناها انك بعت له؟ يبقى يا سلام، الكاستومر طلب مني ابيع له 500 حتة، رصيد المخازن ما فيهوش 500 حتة. يبقى معنى كده ان هل بالضرورة ان كل بيرتشيس اوردر يقابله فاتورة؟ هل بالضرورة ان كل فاتورة مذكور فيها عميل يكون عميل فعلي مش عميل وهمي؟ هل بالضرورة ان كل فاتورة طلع فيها لعميل فعلي ان القيمة طرف العميل الفعلي كله يكتبه بالكامل؟ الله، ده انا انتخبت لك في خمس حاجات ضروري. يبقى معنى كده ببساطة ان البداية بتاعت البداية خايبة، البداية بتاعت البداية خايبة، البداية بتاعت بتمثل انهاك في العمل المراجعي، بنهك نفسي في العمل المراجعي، ما بختارش البوبيوليشن الصح اللي طبع عليه الاوردر بروسيجر، ده ضعف، ده مش قوة. A customer's purchase order in the engagement client records related to the credit sale. يبقى ليس بالضرورة ان الكاستمر بيرتشيس اوردر يدل على عمل البيع، صح ولا غلط؟ تمام. Incorrect because also purchase orders are originated by third party، اللي هو ايه third party؟ العميل هو اللي بيطلب مني purchase order. تمام. الا ان engagement client has an opportunity to alter them، ان هو يقدر يلعب فيه، يقدر يغيره. يعني معناها ان محمد بعت لي purchase order، طب انا مش عايز ابيع لك محمد، انا عايز اطلعها لابن اخويا، فاستخدم purchase order بتاعك بتفريغه محمد علشان خاطر اتلكك بيك واطلع البضاعه لابن اخويا. ايه المشكله يعني؟ يبقى معنى كده ليس بالضرورة ان كل بيرتشيس اوردر يقابله عميل فعلي، وان قابله عميل فعلي ليس بالضرورة ان يكون المبلغ المستحق طرفه بروبر لي باهت. صح؟ قولوا صح. نمرة سي، بوزيتيف كونفورميشن. ايه الفرق بين البوزيتيف كونفورميشن والنيجاتيف كونفورميشن؟ النيجاتيف كونفورميشن بقول له بص، انت رصيدك في دفاتري 500 جنيه، لو صح ما تردش عليا، هعتبر سكوتك سليم. البوزيتيف كونفورميشن حاجتين، يا اما اقول له على الرصيد في دفاتري 500 بس رد عليا، او اديله بلانك اقول له لو سمحت صادقني. شوف انا بقول له ايه؟ لو سمحت صادقني بالرصيد اللي لي عندك في دفاتري. يبقى البوزيتيف كونفورميشن كان نوع، نوعين، بوزيتيف كونفورميشن ببالانس انا اديه له وده غلط وده وحش، وبوزيتيف كونفورميشن بلانك ودي اقوى. ليه؟ لان في البلانك انا بلعب بلعبتين، الاولانيه بجبره على الرفض، ثانيا بأعرف الرصيد من واقع مجموعه التفتيش بيساوي كامل اللي عنده. يبقى في بوزيتيف كونفورميشن. يبقى البوزيتيف كونفورميشن بقول له ايه؟ بقول له قول لي على الفلوس المستحقه ليا طرفك. يبقى معنى كده مستحقه ليا يعني معنى كده رايت، ماي رايت عندك. اتنين، رده بيثبت وجود رصيد مستحق لما بيقول لي انا مستحق عليا، ليه؟ يبقى في اكزيستنس لهذا الرصيد. وبعدين طالما من واقع الدفاتر بتاعته يبقى هو دوت البروبر فاليو ليه؟ لانه ممكن يقول لي 300 جنيه ان واقع انا مسجلهم 500 جنيه فاتت، صح ولا غلط؟ تعال نكمل. بوزيتيف كونفورميشن، وكمان استلمتها ازاي؟ مش استلمتها عن طريق الاداره، استلمتها مباشره بالاوديت ايه؟ اكتيفيتي بتاعتي، انترنال اوديت اكتيفيتي اللي سميتها. يبقى ريسيفد دايركتلي فروم ذا كاستمر، يعني ما لحقتش الاداره انها تتلاعب فيها او تغيرها او تشيلها من عندي او تغير بياناتها او تتصل بالعميل، لان هي ما تعرفش انا رسيفت مين اساسا، ممكن اخد سامبل ما تعرفش بيه. يبقى انسر سي از كوريكت، ا بوزيتيف كونفورميشن باي ذا ديتور، الديتور اللي هو الكاستمر، is the most reliable information other than payment. طبعا لانه البيمنت هي طبعا في اجراء بيتكلموا عليه كتير قوي في السي بي اي باجراءات، يقول لك ايه؟ لو العملاء ما ردوش على البوزيتيف كونفورميشن ابعت سكند وابعت ثيرد، ده الطبيعي. وبعديها لو ما ردوش على السكند والثيرد اعمل فحص للسبسيكوانت كولكشن. يعني ايه سبسيكوانت كولكشن؟ يعني اشوفه دفع، اذا سددوا معناه ان كان الرصيد قائم عليه، صح ولا غلط؟ يبقى السبسيكوانت كوليكشن يعني التحصيل اللاحق اكبر دليل على وجود هذا الرصيد. تمام. فبيقول لك اثر ذان بيمنت يعني معناها ايه؟ يعتبر اقوى دليل الكونفورميشن الا الاقوى منه الاثبات الفعلي اللي هو البيمنت الفعلي، صح ولا غلط؟ لان ده اللي هو دفع لي خلاص. اثر ذان بيمنت That's irreceivable is valid. كلمة valid هنا معناها ايه؟ يعني معناها العميل موجود له وجود فعلي مش عميل وحدي. valid. valid asset يعني الاكاونتس receivable اللي ظهر في الدفاتر ليه valid asset. نكملها. And it is properly valid لان هو بيقول لي بالرصيد يبقى ممكن معناها ان انا ممكن اكون عامل over statement في receivable وبالتالي هنا بيقول لي الvalue من وجهة نظره هو. This information is especially reliable because the customer has no incentive to confirm an existing obligation على نفسه. هو في حد يقول على نفسه فلوس هي مش موجودة؟ يبقى معنى كده ان القاعدة البشرية بتحاول انك تقلل من التزاماتك مش تزودها. صح ولا غلط؟ تمام. And because the documentation has not been under the engagement client control لانك انت استلمت البوزيتيف كونفورميشن مباشرة عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي ومن ثم الادارة مش عارفة انت صديقت مين من العينة بتاعتك وبالتالي هي مش هتدي التليفون للعملاء علشان خاطر تقول لهم لو سمحتوا معلش ربنا يخليكم اكتبوا انه الرصيد صحيح وبعد كده نتعامل مع بعض. يبقى معنى كده تمت بخارج تحكم الايه الادارة محل مراجعة. ايه بقى الانتقاد؟ عايز اسمع ايه الانتقاد؟ ايه الانتقاد؟ مش انت بتنتقدني من شوية؟ اوه طيب يبقى معنى كده مقتنع ان البوزيتيف كونفورميشن اجراء قوي؟ قوي. طيب انت مش محتاج لبوزيتيف كونفورميشن لما بتبقى فترة الكريدت بوليسي قصيرة على شرطيان مثلا فبتبقى بالسبسيكوانت ايه؟ بروسيدز خلاص. دي تحقق ايه وريني دي افتكر بس دي بتقول ايه. اكابل سيلز ان فويس تو ذا كاستمر ان ذا انجيجمنت كلاينت ريكوردز بتسجل الكومبليتنس. بتسجل الكومبليتنس انك انت ها الانفويس ورحت بالك اه ماشي. بتحقق تو سام اكستنت الفاليو لانه العميل هو اللي قالك على الفاليو وخصوصا اذا كانت في بلانك بلانك بوزيتيف كونفورميشن. يعني ايه بلانك؟ يعني الراجل قالك على الفاليو ده فاكري. دي التانية كولكتابيلتي. اه هو ما قالش ما استخدمش كلمة كولكتابيلتي خلي بالك. قالك البروبر فاليويشن. في سؤال جاي على الكولكتابيلتي لسه. فاليويشن بروبر فاليو يعني القيمه الموجوده في دفاتري بروبرلي فاليد. هو بيقول لي ان القيمه الموجوده في دفاترك زي ما موجوده في دفاتري يبقى هنا في بروبر فاليويشن. الكولكتابيلتي اجراء بعديها كمان. انا في سؤال في الكولكتابيلتي الرايت اند اوبليجيشن. لا ما بتحقش رايت اند اوبليجيشن. ليه؟ لانه ممكن يبقى اسم العميل وهمي. ويعني في فاتور في فواتير كتير قوي بتطلع للعملاء ومش العملاء الصح. وانا اديكم مثال الشركة العصرية وهي اساسا بتخدم الشركة المصرية لتجارة الادوية. ها؟ ما يحققش الاكزيستنس. ليه ما تحققش؟ احنا ما قلناش اكزيستنس قلنا كومبليتنس. ليه؟ انفويس وطلعت في الدفاتر سجلت في الدفاتر. كلها اتردد راجع بعد كده اعمل كاتو في المبيعات وبعد كده راجع المرتجعات. لا ده لسه يعني انت عايز تاخدها ايه مبطوره فاهم قصدي؟ عشان تحقق الاكزيستنس لازم تتاكد من الاكل. واحد في بيرشيز اوردر. البيرشيز اوردر طلع عليه كاستمر اوردر كتب الشركه كاستمر اوردر. الكاستمر اوردر في بيلينج حصل بيه قبل البيلينج كمان في حصل شحن للعميل خروج من المخازن بيلينج ليه بعد كده كونفورميشن كمان من العميل بيقول الكلام ده كله. لا ده فاوتشر كامل. اه طبعا طبعا ده مقطوع دي مقطوعه دي حته طبعا. انا مش هطلع على ده بس عشان تقول لي الكومبليتنس. لما عميل يبعت لي تاني انا النهارده كاتب في دفاتري ان ليا عندك 500 جنيه. لا لا بعت لك كونفورميشن بقول لك اديني الرصيد من دفاترك. لا قلت لي 500 جنيه فاليو. ليه؟ مش هتدفع كولكتابيلتي. ده الفرق بين الفاليويشن والكولكتابيلتي. ده الفرق بين الاثنين. شفت الجمله جايه ازاي؟ الكولكتابيلتي اكتر دليل عليها الاكشوال كولكشن. شو بقى الجمله؟ الكولكتابيلتي عشان اضمنها لانه ممكن يكون عامل مساج 50 جنيه ومات ثاني يوم والورثه اتخانقوا ومش مش هيسددوا لي، يبقى اضمنها بايه؟ بالتحصيل الفعلي. دي كل الكباريه. او بوجود ضمان عيني تحت ايدي الفير ماركت فاليو اكتر من محل الدين. شفت الجمله؟ لا، ده الايجنج بتاع العملة التحقق من الفاليويشن للريسيفبل كرسي الكامل. بس ما حققتش برضه حاجات تانية زي الاكزيستنس على سبيل المثال. فاهم قصدي؟ لان هو سالك في الاثنين، قالك اكزيستنس وفاليويشن، وبعدين رايت مثلا ايجنج سكادول ما بيدينيش رايت. فاهم قصدي؟ فهو انت بتستوفي دايما الاوديت اوبجيكتيف اللي بيسالك عليه. ما تستخدمش الاطار بتاع خبراتك كلها في بروسيجر واحد، وهذا مستحيل. وهذا مستحيل. عشان كده ما هو ده معناها ما دي عضلاتكم الكبيره بتوع مكاتب المراجعه، لما بتدخلوا بعضلات قد كده وبيبقى فشلكم سريع. ليه؟ بيستخدم الحته العريضه في حته رفيعه هو بيسالك عليها. اديني ما تدينيش معين خبراتك كله، انا عايز حته في معين خبراتك وراني. فبس فبتقعوا في عادتكم. حليت السؤال ده؟ حليتهم كلهم؟ والله العظيم برافو عليك يا شريف. حليتهم وايه؟ وفقدت التعليق. نشوفه، ما يعني انا معاكم برضه. Which of the following engagement procedures provides the best information about the collectability؟ اهو collectability. اذا واحد اثنين ثلاثة بقى. Existence حاجة. Proper value حاجة. Collectability حاجة. افصل هنا بقى، يبقى خد مش كله ايه حاجه واحده. collectability of notes receiver طب انا هقول لك كمان رابع حاجه، الفاليديتي حاجه، والاكزيستنس حاجه، والفالويشن حاجه، والcollectability حاجه. ايه رايك؟ لان الفاليديتي معناها ان في بيعه فعليه تمت، الاكزيستنس ان اللي انا بعت له فعليا موجود على ارض الواقع العملي، الفالويشن معناها القيمه المسجله عندي هو موافق عليها، الكولكتابيليتي معناها اثبات نيه هذا السداد بالسداد الفعلي. يعني البادجت مرتبط بحاجتين، الفاليو ممكن ما يكونش صح، ده اوفر ستيتمنت فقلل شويه وعمل نص بالباقي، ثم بالانتنت على السداد. ممكن يبقى عامل قوي جدا ملياردير لكن مش هيسددنا، يبقى الكولكتابيليتي بترجع للنيه مع دراسه الظروف الاقتصاديه مع معدلات الخبرات بتاع السنوات السابقه مع نوع النشاط مع شكل المنافسه مع حاجات كتير قوي. اذا لازم تكون فاهم اقتصاد وانت بتعمل الالاونس بتاعك. تمام. Which of the following engagement procedures provide the best information about the collectability of notes receivable؟ يعني بتسجل في دفاتر العميل اللي انت بتفحصه نوت receivable بمليون جنيه. انت عارف ان النوت receivable دي valid. يعني ايه كلمة valid؟ يعني تمت بمناسبة تعامل فعلي، في التعامل انشأ عليه الرصيد. وعارف ان العميل ده existed. وعارف ان المليون جنيه بروبرلي فاليد. مشكلتك في الايه؟ بتسال سؤال ايه؟ الاوديت اوبجيكتيف تتاكد ان هذا المبلغ ريلايزابل، يعني هيتحول من مليون جنيه في شكل ريسيفابل الى كاش. ادي الهدف او الاوديت اوبجيكتيف بتاعك. نمره ايه؟ كونفورميشن اوف نوت ريسيفابل بالانس ويز ذا ديتور. طب ما يقول لك انك ليك عندي مليون جنيه، يبقى هو اكد لك ايه دلوقتي؟ الاكزيستنس والرايت وربما الفاليويشن، لكن ما ادكش كولكتابيليتي. انسر ايه؟ انكوريكت، بيكوز كونفورميشن استابليشز، يعني بتحط اساس سليم للاكزيستنس. لكن طبعا الاكزيستنس والرايت وربما كمان لو قال لك على القيمه يبقى بيدي لك الفاليويشن، لكن مش معناها ده في الايه؟ كولكتابيليتي. نمره بي، اكزامينيشن اوف نوتس فور ابروبريت ديتورز سيجنيتشر. طب هو ممكن يكون واقع، معظم قضايا اللي بتترفع بسجن واحد موقع شيكات، ان هو موقع شيكات هو موقع بجد بس مش هيدفع لك. يبقى هل وجود سيجنيتشر معناها الكولكتابيليتي مضمونه؟ يبقى دي معناها الفاليديتي للعمليه والاكزيستنس والرايت، لكن مش معناها الكولكتابيليتي. answer being correct because confirmation اسف inspection للدوكيمنت وتشوف السيجنتشر بتاعه. Help-free-fi the validity. Validity يعني سلامة العملية اللي أنشأت الالتزام اللي على العميل. ولكن ليس بالضرورة ان كل التزام مضى به العميل على نوت وإيصال ويسدد وشيك ويسدد هيسدد. حبش قال. Answer C. انت النهاردة بعت لك حتة أرض. قلت لي طب انا همضي لك على كمبيالة. مضت لي. هل ده ينفي ان العملية اللي تمت انا بعت لك حتة ارض يبقى ما فيش العملية. هل ده ينفي اني يبقى شوف ما نفتش الفاليديتي ما نفتش الرايت بتاعي عندك ما نفتش الفاليويشن لكن انت نيتك ما تسددليش صح تمام نكمل سي ريكونسليشن ريكونسليشن عامل ايه توفيق اوف ذا ديتيل اوف ذا نوتس ريسيفر ديتيل اوف نوتس ريسيفر يعني عند فلان كذا وليه عند فلان كذا وليه عند فلان كذا تفصيل بتاع نوت ريسيفر اند ذا بروفيجن فور انكولكتبل اكاونتس to the general ledger control يعني معناها ان انا عايز اتاكد من الموجود في السبسيدياري اجمالي هو نفسه الموجود في الايه في الجنرال ايه علاقه السبسيدياري بالجنرال ليدجر سبسيدياري معناها العميل احمد ليه حساب في السبسيدياري العميل محمود ليه حساب في السبسيدياري العميل تامر ليه حساب في السبسيدياري وهكذا اجمالي الحسابات الفرعيه السبسيدياري لازم يصب في رقم واحد في الجنرال ليدجر انت بتعمل ايه دلوقتي انت بتعمل مطابقه بين اجماليات السبسيديري اجمالي السبسيديري كلا على حده اللي هم موجودين في الليجر انا عملت ايه مطابقه دفتريه صح ولا غلط هل المطابقه الدفتريه بتقول لي دي بروبر فاليو وبتقول لي ان هذه الارصده اللي موجوده في الاستاذ الفرعي كولكتبل ها هل بتقول لي على سلامه العميل في كولكتبلتي انسر سينكري because الريكونسليشن دي بتثبت لي بس ايه يا جماعه ان في سلامه في المطابقات اللي بتحصل ما بين السبسيدري والجنرال ليدجر ميرلي يعني اونلي فقط تيست بوك كيبنج بروسيجر اللي هو ايه البروسيجر هنا مطابقه اللي هو وده يجب انه دايما بيبقى فيه مطابقات واللي يعمل المطابقه دائما برضو وفقا للسيجريجيشن اوف ديوتيز اللي يعمل المطابقه شخص بخلاف اللي سجل في السبسيدري وشخص غير اللي سجل في الايه في الجنرال يعني سير دي بارتي اندبندنت عن الاثنين ما بيحصلش طبعا لا طبعا لا هو اللي بيسجل في السبسيدري هو نفسه اللي معاه الليجر هو نفسه هو يقول على وبعدين هو ايه بيليسها هو بيوفقها متمم حساب انا مره عملتها والله لما كنت بكتب محاسبه كانت فرقت معايا ب 70,000 جنيه رحت حاططها انا مالي وقيت ما لازم يطلع صح مش انت اللي عاملها انسر دي اكزامينيشن اوف ذا كاش ريسيتس ريكوردز يعني ايه كاش ريسيتس ريكوردز يعني معناها اشوف التحصيلات الماديه الفعليه منه يعني افترض ان انا بعت لك بيعه مثلا البيعه دي تتحصل ب 400 جنيه تتحصل على اربع اقساط ربع سنويه 100 100 100 100 وكمان مع كل قسط تسدد لي اصل القسط وفوائده رحت انا شايف ان الثلاث اقساط اللي خلال السنه انت بسددتهم بفوائدهم يبقى معنى كده انك عميل نزيه ولا عميل وحش يبقى هو بيقول لك كده تبص على الكاش ريسيتس ريكوردز تو ديتيرمن برو ايه دي برومتنس يعني التوقيت برومتنس يعني التوقيت السليم برومتنس اوف انترست اند برينسيبال بيمنتس تاكدت ان العميل بيسدد لك برومتلي برومتلي يعني عندما يحين اجل سداد القسط وفوائده الراجل بيسدد لك يبقى العميل ده منتظم بالنسبه لي والعميل دوت الرصيد اللي عنده كولكتبل انسر دي از كوريكت ذا بيست انفورميشن اباوت ذا كولكتبيلتي والفالويشن ايضا اوف ذا نوتس ريسيفبل طب والفاليويشن ليه؟ لاني لو انا لقيت انه مثلا دافع 900 مثلا مش 990 جنيه بينما كانت القيمه 100 يبقى معنى كده ان البروبر فاليو مش موجوده في الدفاتر تمام؟ lies in actual collection شوف بقى lies in actual cash collection يبقى بتقع فيه شوف الفعاليات بتاعتك سدد ولا ما سددش؟ non payment ان عدم السداد or late payment دي بتسميها delinquent اللي هو التأخير may appear يمكن ان تحمل في طياتها unfavorable يعني في غير صالح الobjective اللي اسمه collectability on the possibility of collection and internal audit also normally send positive confirmation to the makers and the holders. اللي هو الميكر للايه؟ الميكر للبروميسوري نوت او للدرافت اللي هو النوت ريسيفابل بتاعتي. And holders. And inspect the note, يقصد النوت ريسيفابل to verify maturity dates اللي هي تواريخ الاستحقاق and other terms عشان يتاكد ان العميل بيسدد في مواعيد السداد المتفق عليها. A bank internal auditor wanted to verify the accuracy of general ledger balance of depository account. يعني ايه depository account؟ اقول لك. ها؟ ودايع. ودايع. ديبوزيت. مبالغ. حطيتها عندك على سبيل الاستثمار. يبقى معنى كده المبالغ دي اساسا depository account دي مسجلة عند البنك. هو عايز يعرف عنها ايه؟ accuracy of general ledger balance. يعني هل البالانس اللي متسجل في الاستاذ العام accurate ولا غير accurate فيما يتعلق بالديبوزيتس دي. One engagement procedure used in this process was to mail positive confirmation to satisfy or to statistically sampled depositors. الديبوزيتور statistically sample يعني اخترت عن طريق عينة مجموعة منهم. يعني مثلا كانوا 2000 ديبوزيتور. اللي حاصل ان انا عن طريق العينات اخترت منهم 20 ديبوزيتور. دي اسمها statistical sample. يعني عينة مختارة عن طريق الاساليب الاحصائية. ورحت عامل لهم ايه? positive confirmation. However, the number of replies. عدد اللي جاوب عليك. عدد الرد عليك من 20 دول. replies received was not adequate. to form a valid conclusion about the account's accuracy. يعني عدد الرد عليك من 20 كانوا مثلا 3 وال 17 ما ردوش عليك. تمام. هو ده اولا confirmation على asset ولا على liability? على asset ولا على liability? طبعا على liability بالنسبة لك. ليه? لانه ببساطة اللي بيحط عندك deposit هو ليه اللي عنده فلوس. صح والغلط. فانا بعمل positive confirmation على liability. What action? يبقى انا عايز اتأكد من ايه? ان liability اللي موجودة في الدفاتر سليمة لا over ولا understand. ماشي. What action? Should the internal auditor take to accomplish this objective? يبقى ايه المشكلة اللي عندك? المشكلة اللي عندك دلوقتي انك اخترت عينة احصائية لعدد من الديبوزيتورز وبعت لهم positive confirmation الا ان عدد الرد عليك ايه? ضعيف. يبقى معنى كده لا يرتقي الى ان انا افترض انه الرصيد سليم. صح ولا غلط? ناخد اجراء اجراء. Assume افتراضي assume that non-replies represent test يعني معناها ايه implied يعني ضمنيا تست يعني ضمنيا يعني موافقة ضمنية تست agreement by the depositor documents واعمل documentation للريزالت دي اقول افترضت ان ال 17 اللي ما ردوش عليا implicitly ضمنيا رصيدهم سليم الموجود في الدفاتر طالما ما ردوش. And perform no further work in this engagement procedure. خلاص واوصل لنتيجه ان الرصيد سليم لانه ما ردوش عليا. اولا ده جروس نيجليجنس. ليه? نفرق ما بين نوعين من المصادقات. المصادقه النيجاتيف في حالة عدم الرد ممكن امشي معاها الفرضية دي. لان دي نيجاتيف كونفورميشن. لانه بعد بقول له وسوف يعتبر الرصيد سليم في حالة عدم ردكم خلال فترة. ماشي. لكن المصادقة البوزيتيف تتطلب ايه دائما? الرد. فاذا لم يحدث رد ابعت له سكن. واذا لم يرد على السكن ابعت له سير. واذا ما ردش على السير لازم اعمل alternative audit procedure زي ان انا اشوف السبسيكونت كوليكشن بتاعه. الله? يعني معنى كده? طلع هي positive confirmation يعني معنى كده ما افترضش ابدا ان عدم الرد يعني السلامة. انا اتكلمت بالمناسبة في الكوست بنفت المحاضرة اللي فاتت. انت حضرت المحاضرة بتاعت الكوست بنفت? هل في justification? ما هو التكرار على شرط ان انا بقى عارف ان العميل اللي انا بكرر مع عميل existed already. لانه ممكن يثبت. لكن confirmation ratio evaluation اولا primarily للexistence. رقم اثنين للrights and obligation. رقم ثلاثة to a limited extent للvaluation. يبقى معنى كده في cost benefit, لكن ده مش معناها ابدا ان تكون مبرر بالنسبة لك انك تشيل audit procedure مهم تقول ان cost بتاعته فلتت. ما انت بالشكل دوت هتبني recommendation والconclusion او الopinion كexternal auditor على ايه؟ يا مصدي. وبالتالي مطلوب عليك اما تكرر نفس الـ audit procedure اما تاخد البيست سكند اللي هو السبسيكوانت كوليكشن على سبيل المثال. تمام؟ يبقى انسر ايه كوريكت بيكوز ذيس فورم اوف ريكويست, يقصد بالفورم اوف ريكويست اللي هو البوزيتيف كونفورميشن سبيسيفيكالي اسك فور ا ريبلاي, يعني بيقول له لو سمحت رد. ذس لا يعتبر النون ريبلايز, ان عدم الرد لا يعتبر بروفايد ان اي اشورنس, ما بيدكش اي تاكيد, فانت ما تفترضش التاكيد بالسلامه. لا, ليه؟ اللي ما ردش عليك يبقى انت كده بتفترض افتراض غلط. And alternative procedures are necessary. شو بقى الكلام؟ يا اما ان انا اقرر, يا اما ان انا اخذ البيست سكند بقى في البروسيجر بتاعي اللي هو ان انا اطلع على المتحصلات بتاعتي على سبيل المثال. نمره ب expand the original confirmation sample. يعني ايه expand السامبل؟ انا خدت سامبل بعشرين عميل, بيقول لك كتر السامبل بتاعتك شويه خليها خمسين عميل. طب ما هو الفكره هنا فكره بيتوهها, انت ممكن تختار الاجابه دي في الامتحان وتغلط. مين فيكم جاوب دي؟ هنفترض فرضيه, اذا انت في ثلاثه من كل عشرين بيجاوبوك مثلا, مش كده برضو؟ يبقى تفضل معاك المشكله هي هي. مش كده؟ يبقى ما افترضش ان العينه بتاعتك بايظه, لان هو قال لك لاستاتيستيكالي سامبلد ديبوزيتورز. الله, يعني معنى كده انك انت اتفق معاك انك انت اخترت العينه بالطريق الاحصائي ولم يتعرض الى سلامه اختيارك للعينه ولم يعتبر العينه بايظه. يبقى معنى كده ببساطه ان عدم افتراضه بتحيز العينه ما يخليكش انك انت تفترض من دماغك ان العينه اللي اختارها متحيزه وفي خطا في العينه نفسها. يبقى اذا ما سوف يسع العينه الاولى تلاقيه في العينه الثانيه او الثالثه في ظل افتراض سلامه العينه. تعال نشوف الاجابه بتاعتها. يبقى expand the original confirmation sample to include additional depositors. يبقى انت هنا بترهق نفسك وهتلاقي نفس المشكله. B incorrect because expanding the sample انك تكبر العينه will result in more responses but will not address the issue of non replies. يعني لما تكبر ثلاثة من كل عشرين يبقى فعلا ستة من كل اربعين زي ما شريف بيقول, كترت عدد اللي جاوبوا لكن عدد اللي ما جاوبوش برضه كتير. which are likely to occur at the approximately the same rate. يعني تفضل نفس النسبة تقريبا في النون ريبلايز, يبقى انت ما عملتش حاجة جديدة. نمرة دي ميل نيجاتيف كونفورميشن بعد ما ابعتها بوزيتيف. وانا اصلا ابعتها بوزيتيف عشان يرد عليا, اقول له في حالة عدم ردك اعتبر سليم. طب انا كنت رحت ليه وخلصت بدل ما اكلف نفسي ما انا كنت افترضت من الاول انه سليم وخلاص, وهكلف نفسي على فاضي ابقى غبي, ده اوديتور غبي يعني سوري اللي حولها من بوزيتيف لنيجاتيف. طب ما تفترض معاك والله في الاول انت ما هو في كلام في القاعة, في كلام له اهداف. ماشي يا عم شريف, بكره وبعد هيتعرض عليك باربع اضعاف مرتبك اللي بتاخده كانترنال اوديتور ونشوفك تقبل ولا تقبل. بعد الشهاده يدفع اكتر يشيل, مش هتقولش كلمة انترنال بعد كده. تمام؟ لا, الانترنال قوي يا جماعة, اقوى من الاكسترنال لانه السكوب بتاع شغله اقوى. هو كده برا على فكرة, هو في مكتب في مصر اسمه بيبول بلاس تقريبا كان بيطلع سي اي ايز هنا اللي حصل على سي اي اي $3,000 المينيمم بتاعه حتى لو انت ما عندكش اي خبرة ولو شهر, فبيطلعك الخليج ب3,000 مينيمم. حط السي في بتاعتك, بس ما هو بيطلع سي اي ايز يبقى معاك الورقة بس. ده بيقول لك ده لو ما عادش لو زيرو اكسبير يبقى فيها يعني لسه موجودة. قال من 1400 جنيه ما رضاش ابدا. ها؟ خوفي. هو ده طالما بتبيعوا نفسكم هتلاقوا مشتري ان شاء الله. Answer D incorrect. Because negative confirmation requires no reply. لان في النيجاتيف يقول لك ما تردش عليا اساسا. Hence ولهذا. They serve no purpose. ملهاش هدف بقى خلاص. With respect to depositors not responding. لان ال not responding مش هيرد عليك. يبقى ايه اللي جديد يعني؟ هو اللي ما ردش مش هيرد. يبقى انت ما عملتش حاجه بالنسبه للي ما ردش. Answer C. 3-5 يعني تحقق من الثريفاكيشن يعني تحقق accuracy of depositors address اتأكد من سلامة العنوان علشان ربما يكون عدم الرد الناشئ انك بعت على عنوان غلط او هو غير محل اقامته. re-mail يبقى ابعت مرة تانية confirmation request as a second time with annotation وقول جواها قول عليها ايه النوتس اللي تقولها indicating that انها second عشان تستحس العميل على الرد يعني. تعال نقرا التعليق. السؤال في الامتحان لازم في الاودت بروسيجر يجيب لك الفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف كونفورميشن واهميه الكونفورميشن في دعم اي اودت اوبجكتيفز. مهم. A positive confirmation asks the debtor for reply. دي قاعده عامه. يبقى البوزيتيف معناها لو سمحت يا عميل رد عليا. طب اشكال البوزيتيف كونفورميشن ايه؟ It may ask the respondent اللي هو هيرد عليك اللي انت بتبعت له confirmation to state whether he or she agrees with the information given or the واحد. يبقى يقول لك اه او لا على the information given يعني انا ادي له معلومة عن الرصيد فيقول لي صح او غلط بس يرد عليا. يبقى ده اول نوع منها. النوع الثاني or request that the recipient fill the account balance يعني اديها له على الفاضي ما فيهاش الاكونت بالانس اقول له لو سمحت انت اللي تملى الايه الرصيد. يبقى دي اسمها بلانك. يبقى البلانك بتدخل تحت اي عيله بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. تمام. with information to account balance or provide other information the later الاخيره اللي هو يملا لك البالانس دوت او يدي لك معلومات. طيب a positive confirmation is called a blank form a blank confirmation يعني. الفرق بينها وبين النيجاتيف ان النيجاتيف بتفترض عدم الرد. The negative confirmation ask for response only when the debtor disagrees. Positive confirmation is therefore useful when the internal auditor wanted to obtain documentary information to verify account balance. شبه؟ يبقى انا عايز documents منك بإجابة منك مكتوبة انك انت تقول على البالانس اللي موجود في الدفاتر سليمة او لا. If the internal auditor fails to receive positive confirmation يبقى قدامه alternative procedures اجراءات بديلة including second and third request وايضا including subsequent proceeds ان انا اراجع المتحصلات اللاحقة. تمام. سبعة سهلة ولا صعبة يا اولاد؟ حد غلط في السبعة؟ الاول ما انا عايز بقى ابتدي افوت. عايز ابتدي افوت. سبعة حلوة ولا وحشة؟ مين عنده شكوى في سبعة؟ مين عنده شكوى في سبعة؟ مشكلتكم انكم مش ريليفنت ليا. انا بسأل سؤال بسيط. سبعة؟ ثمانية؟ في طالما في حد عنده مشكلة في واحدة عنده. ثمانية نشوف ثمانية. بس ثمانية المفترض ان شريف اوديتور المفترض. بس انا عايز اعرف عايز اقيم الحتة دي. نشوف. ثمانية. For an upcoming engagement. Upcoming engagement يعني لسه انت في فترة تخطيط لي. لسه مش ايه ما نزلتوش ما عدتش في الدور كده. An internal auditor objective to determine يبقى ده سؤال ايه سألك فيه. تحديد الاهداف من جوه الانجيجمنت بيتم في مرحلة التخطيط ولا في مرحلة الفيلد وورك ولا في مرحلة السبسيكوانت ايفاليويشن والاوفر اول ايفاليويشن ولا في مرحلة الكوميونيكيشن للريزلت. تحديد هدف الانجيجمنت في البلان ده قبل ما انزل للعميل اساسا ابقى عارف ايه الهدف. طب الافراد اللي هيدخلوا الانجيجمنت ده من انيوال وورك سكادول قبل صح ولا غلط؟ تمام. For an upcoming engagement, an internal auditor's objective is to determine whether the cost are cost documented and reasonable. يعني ايه documented and reasonable؟ يعني متسجل في المجموعة الدفترية تكاليف. عايزين نقول ان اللي بتسجل من تكاليف في المجموعة الدفترية واحد له documents، وان الدوكيومنتس ديت يعني ليه دوكيومنتس، يعني في حد ادى لي خدمة وبعت لي دوكيومنت بيقول لي انا استحق فيها المبلغ ده، وان هذا المبلغ اللي مكتوب في الدوكيومنتس ريزنبل يعني غير مبالغ فيه. يبقى انا عايز اتاكد من حاجتين دلوقتي. واحد، وجود دوكيومنتيشن ده اسمه اكزيستنس، بنسميه اكزيستنس اور اوكيورنس. الاكزيستنس الاصل، الاوكيورنس انه حدث فعلا تقديم خدمات ليا تستحق وجود مطالبات عليا، وان هذه المطالبات ارضوبالي فاليد. شو بقى بيضرب حتتين، انه اللي موجود في المجموعه الدفتريه لدوكيومنتس وان دوكيومنتس ريزنبل، تمام. وزر شوف انا ده مش مكتوبه في جلاي، انا بوضحها لك عشان ده امتحان فبسهلها لك. وزر زير اه دوكيومنتس، هل هناك دوكيومنتس ايفيدنسنج انكيورنس تثبت الوقوع، لان في خدمه قدمتها بمناسبتها انت هتصرف فلوس، اند اذا كان في فعلا دوكيومنتس مدى الفاليديتي لهذه الدوكيومنتس، يعني الدوكيومنتس مش مضروبه، and the validity of these expenditures اللي هو عايز يتحقق من الاوكيورنس للبنك. لان احنا قلنا اكزيستنس لبنود بالانس شيت لاصل، اوكيورنس لبنود انكم ستيتمنت يبقى ده تكاليف. This most likely an engagement involved، بيقول لك الانجيجمنت ده يتعلق بايه؟ بعمليه تتعلق بمستندات لادفرتايزنج ايجنسي ديلينجز، يعني شركه بتعمل لك ادفرتايزنج فهي بتطلبك بمطالبات، شركه عملت لك اعلانات، ولا بيتعلق للالاونس. هل الالاونس في دوكيومنتيشن ولا في جادجمنت واستمت، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده انه اي استمت ما هواش دوكيومنتيشن. ثم ان انا عايز اتاكد من ان اللي موجود فيه الاكاونتنج ريكورد بروبرلي دوكيومنتد، يبقى معنى كده ان الدوكيومنتس موست لايكلي يتعلق باداء خدمه، صح ولا غلط؟ تعال نقرا بيه غلط ليه. Incorrect because an appropriate objective is to determine whether the allowance is appropriate، التحقق من الريزنبلنس للاستيميت، لكن انا ما بتكلمش هنا على وجود دوكيومنتيشن ليه. And reflect past collection performance، يعني معنى كده ان الاستيميت دوت يتمشى مع التاريخ السابق، يعني ما فيهوش انحراف كبير عن المأخوذ به من واقع خبراتك. يبقى هنا لما تتعلق بانك انت بتتكلم في مدى السلامة للالاونس والدوت في الاكونتس، انا بتكلم هنا على سلامة الاستيميت، براجع جادجمنت بتاع المانجمنت. في نمرة سيل كان بيقول لك الاسيد ديسبوزل، الاسيد ديسبوزل يعني التخلص من اصول الاسيد، ديسبوزل دوكيومنتيشن ديسبوزل يعني ممكن اعمله حاجه من اتنين، يطلعه بره الخدمه واحطه في مخزن عقده، يا اما اطلعه بره الخدمه وابيعه. يبقى الدوكيومنتيشن ده احتمال تكون مضروبه، ولا المضروب فيما يتعلق بالصرف، ده تحصيل من الصرف. يبقى معنى كده الاسيد ديسبوزل يعني تخلص من اصول، اصول يا اما حاجه من اتنين، احيلك الى احيلك الى مخزن خرده، احيلك الى، يبقى دي عايزه قرار، قرار خروج من الخدمه بالظبط، او عقد بيع، ودوكيومنتيشن بقى تدل على سلامه استلام المبلغ. لما بتحب انت بتشك في حاجتين، دوكيومنتيشن وريزنبلنس. الريزنبلنس ده سليم. بلاش الاوكيور، انت لما بتيجي بتراجع اكتر مستندات بتشك في المبالغه فيها، مستند مصروف ولا مستند ايراد؟ ايه رايك؟ الاثنين؟ والله؟ لا. لما بتقول انا شاكك في ان المستند ده سليم مش مضروب، مصروف اكتر. ليه؟ لانه يوجد، ما هي حته بقى راجع للخبره. مين فينا، انا لما باجي براجع الايرادات ما بتاخدش تلت الوقت اللي براجع فيه المصاريف، مستندات المصاريف بتاخد مني وقت اكبر، وخاصة المصروفات الضخمة لاحتمال المبالغة فيها والتلاعبات. معظم التلاعبات بتوجد في بنود صرف مضروبة، مش في بنود تحصيل مضروبة. ليه؟ لان التحصيل بيرجع للاوردينري كورس اوف بزنس في العلاقات العادية، الا في العلاقات الاستثنائية، والعلاقات الاستثنائية مش هي محل المراجعة، شو بقى الاكسبشنال ايتم مش هتخوفني؟ يعني لو في اسيت ديسبوزال هي الشركه بتتخلص من كام اسيت في السنه حتى لو لاحق بيا، لكن هو بيكلمك على ادفرتايزنج ايجنسي بيلينجز، يعني بيكلمك على اوردينري كورس اوف بزنس، يعني انت محتاج اعلان كل سنه راجل، يعني اللي بيستاهل 100 ممكن يطلبك بيه ب 500 او ب 600. طبعا لسه ما رحتش حتى الاجابه، بس شوف حتى الفرق ما بين الاثنين، ان الاسيت ديسبوزال عمليه اكسبشنال، لكن الادفرتايزنج ايجنسي بيلينج عمليه كونتينيوينج. فلما ادي اهتمام لخوف من تلاعب، خوفي للتلاعب وحدوث فروض على بند له دوريه، يعني معناها فروض مستشري وقائم وكبير، لكن لبند استثنائي فروض غير متكرر والمره واحده، ايه اللي خوفي خوفي؟ فهمت الفكره جايه ازاي؟ يا اودت يبقى الاكسبشن مش بيطلع منه مصايب، لا هو بيطلع الاكسبشن في القيود، الاكسبشن في القيود على سبيل المثال. مين قال؟ مين قال هذه هي بقواعد؟ يعني القاعدة ان الاصل بتاع الشركة اذا لا، يعني خلينا نتكلم في واقع زي الاسيد ديسبوزل على سبيل المثال، ده اكسبشن ولا قاعدة؟ الاسيد ديسبوزل ده حاجة تانية. هل الاسيد ديسبوزل بكل معنى الكلمة ان ديسبوزل يعني معناها بيع الاسيد تو ديسبوز اوف ممكن بالاباندونمنت؟ يعني ايه الاباندونمنت؟ يعني البند اللي انا خربته ملوش قيمة بيعية روح كده على سبيل المثال، فليس بالضرورة انه يكون له قيمة بيعية على سبيل المثال، ممكن ما بحضر دفتر اعدام نكايات. يبقى اذا انسر سي ان كوركت بيكوز ان ابروبريت اوبجيكتيف از تو ديتيرمين ويذر اسيد ديسبوزال وير ميد ان اكوردنس ويز استابليشد بوليسي، يعني الاسيد ديسبوزال مشي مع السياسات، يعني ما عملش ديسبوزيشن لاسيد لا يزال له قدرات انتاجيه على سبيل المثال. يبقى معنى كده انا بتاكد هنا من الديسبوزال على اساس انه يتمشى مع السياسه. نمره دي اكونتس بيبل، الاكونتس بيبل بتخاف من الكبر ولا من الصغر فيها؟ موست بروبابلي المراجع العادي. انا قلت طبعا من انها معروضه اصغر من قيمتها مش اكبر من قيمتها. القاعده العامه ان الشركات بتحاول تكبر قيم اصول وتصغر قيم لايابيليتي. ليه؟ اكبر قيمه اصل معناها الايكويتي التفتريه بتزيد، اصغر قيمه لايابيليتي معناها حاجتين. ممكن اكبره اكسبشنال، لكن نسبه الديت تو ايكويتي ريشيو تهم الشركات. فاذا الديت تو ايكويتي يعني مجموع الديون الى مجموع الملكيه، كل ما بتزيد النسبه دي ده مؤشر ضد الشركه مش لصالحها، بيخليها تستلف بسعر فايده اعلى، بيخلي مركزها الائتماني وحش في الاسواق، بيخلي سهمها تنزل القيمه الفير ماركت فاليو بتاعته، لانه الستوك هولدر بيبقى عارف ان الشركه عليها ديون كتيره اساسا، والديون ليها ترتيب في السداد عند الافلاس قبل الملكيه، فاذا دي بتهز من الشركه. فاذا وجد بالنسبه للشركات البابليك اللي تريدت بالذات كمان، الشركه بتحاول تعمل اندر استيمت بالنسبه للايه؟ لايبيليتي. ولما تعمل اندر استيمت بالنسبه لليابيليتي ده ضمانه كمان زياده البوك فاليو للايكويتي، وده بيزود كمان الفير ماركت فاليو للسهم بتاعها. فاذا مفيش خوف من انه اللايبيليتي او البيبلز تبقى اوفر ستيتد، ده الخوف انها تبقى ايه؟ اندر ستيتد، ده الخوف انها تبقى اندر ستيتد. عشان كده لما اجي اصادق لايبيليتي افضل لايبيليتي المصادقه اللي الشركه حاطه لها اماونت صغيره او زيرو، وافضل امكانيه ان انا اصادق منها اللايبيليتي مش كشف البيبل اللي بيتقدم لي المفروض بالفاينانشال ستيتمنتس، بالعكس كشف الموردين المعتمدين او سجل الموردين المعتمدين حتى وان كان ما لهمش معاملات مع شركه مثبته خلال السنه لاحتمال وجود تعامل مخفي علشان خاطر يصغر باللايبيليتي. اذا الخوف المتاصل في اللايبيليتي ناحيه الاندر ستيتمنت، الخوف المتاصل في الاسيتس ناحيه الاوفر ستيتمنت. شوف الكلام معكوس. Answer D incorrect because a more appropriate objective is to verify receipt of property يعني property authorized goods عشان اتاكد من الجودز استلمت ونشأت بمناسبتها ايه؟ الليابيليتي دي الليابيليتي على الشركة. يبقى دوت اجراء تاني. لكن هو الخوف منه ايه؟ هو بيقول لك عشان بص فوق انا عايزك to determine whether cost are both حاجتين، واحد documented and reasonable، يعني معنى كده ايه؟ ان في documentation للكوست الموجوده في المجموعه الدفتريه يعني في بروبر دوكيومنتيشن؟ لا، اللي في اكتشاف قوي من المصاريف الموجوده في المجموعه الدفتريه قد تكون ملهاش اصول فواتير على سبيل المثال. واذا كان ليها فواتير، هل الفواتير بتاعتها مش مبالغ فيها، ريزنبل يعني غير مبالغ فيها؟ يبقى معنى كده عايز اتاكد من ايه؟ من سيرفيس بروفايدر. دي خليها ماشي كورد ليك في الامتحان، هتكون كده في الامتحان. سيرفيس بروفايدر، ان السيرفيس بروفايدر اللي هو اكسترنال بارتي بيقدم لي سيرفيس ما بيبالغش في المطالبات بتاعته، وانه اوريدي بيقدم لي خدمات قدام المطالبات بتاعته، يبقى انسر ايه از كوريكت. ان ادفرتايزنج ايجنسي يعني وكاله بتعلن لي، كاستمر لي في العاده تشارجز فور اتس كوست بلس كمان الكوميشن بتاعته. يبقى معنى كده لو هو سيرفيس بروفايدر يبقى بياخد كوست بلس، لان عقود الكوست بلس في امريكا كتير، بيكلمك على الانفايرمنت الامريكاني بيست اون سيلز كوست تو افويد بينج اوفر تشارجد. واللي بيشتغل بالاوفر بالكوست بلس من صالحه ان هو يعمل ايه في الكوست؟ من صالحه يعمل ايه في الكوست؟ يكبرها، لانه ياخد بلس اكبر، صح ولا غلط؟ لما اقول لك انا اخد كوست بلس 10%، يعني معنى كده ان كل كوست عليها 10% بالنسبه لي. طب من صالحه انا اكبر لك الكوست عشان اشغل 10% بتاعتك، تمام؟ To avoid being overcharged، لتجنب ان الشركة يتم مقاضاتها بمبالغ اكبر من مستحق عليها فعلا، the organization requires assurances that the agency can justify. can justify يعني تبرر لي ان دي الكوست الفعلية. يبقى معنى كده تقدم لي documents the cost. the cost incurred and that these costs are reasonable. a field review of the agency books، يعني اروح واطلع، وده يمكن زي ما انا قلت لكم ان مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات في امريكا بيهمه قوي مش هتطلع مستخلص النهائي ده، يقول لي شركه المقاولات وريني اللي يثبت شرائك للطوب والزلط والاسمنت والحديد بالسعر ده اولا، ده انا ما بتطلعش على نهايه المستخلص كوست بلس كونتراكت، ودي بتديله امكانيه اكتر في ان هو يوفر للخزانه الحكوميه الامريكيه. And procedures is the best means of achieving this stated objective. إن أنا أشوف الدوكيومنتس وأتأكد من عدم المبالغة بالاطلاع على فعليات التكلفة إذا كان بي justified. كمان 9 تشبه 8 بالمناسبة. طيب 9 حد فهمها؟ 9 الإجابة إيه؟ مين كم واحد مجاوبها إيه؟ طب الله يكرمك. طب كم واحد غلط فيها؟ طيب انتوا بس حتة الميسنجر وبتاعه اللخبطة، اقول لكم ببساطة هو بيلعب بالالفاظ. لا الاوبزرفيشن ما احنا اتفقنا مش بتدي لك اجراء طويل الاجل ولا هتلبد له وقت. هنا يعني معناها ايه؟ اقول لك انا مرسال، مرسال بالظبط كده المرسال. كارير لاي حاجة، كارير لاي حاجة، ممكن ياخد منك مثلا بوسطة ويوديها، يعني الشركة بتقدم لي سيرفيس وبالتالي الشركة دي مرسالة. فبيقول لي to control daily operating cost، daily operating cost تكلفة التشغيلية اليومية عشان اعملها controlling يعني اقللها، لجأت الشركة الى ايه؟ تخفيض عدد المراسلات اليومية. an organization decreased the number of times a messenger service was used each day، يعني بدل ما انا ابعته 5 مشاوير ببعته ايه؟ مشوارين. ماشي، نستنتج من هنا ايه؟ انا عايز اعمل كنترول للكوست، نستنتج من هنا ايه؟ العبرة بالراجل ده يقاضيني بايه؟ بالمرة، بدليل ان انا عايز اخفض كوست، عشان اخفض كوست انا قللت عدد المرات، يبقى الراجل ده بيتحاسب معايا على اساس الايه؟ المرة. عرفتها من هنا فيه؟ ما هي باينة زي الشمس، عرفتها انها بالمرة لانه قال لي لأجل تخفيض التكاليف التشغيلية اليومية هي خفضت عدد المرات. يبقى المحاسبة مش بهيشيل قد ايه كل مرة، المحاسبة بالمرة، وبالتالي انا قللت عدد المرات. ماشي يا عم. Despite those measures، على الرغم من التقليلات دي اللي حصلت فعلا، على الرغم من ذلك the monthly bill، المطالبة الشهرية continue to increase. يبقى على طول وانت مغمض الراجل ده ماله؟ نصاب، نصاب، صح ولا غلط؟ لانه انا كنت ببعته في اليوم 3 مرات، يعني في الشهر 90 مرة، في المرة كان بياخد 100 جنيه، يبقى 90 مرة في 100 جنيه 9000. النهارده بعته مرة واحدة في اليوم يعني 30 مرة، يبقى المتوقع ان تزيد الفلوس بتاعته ولا تقل؟ تقل، تمام. What procedure should the internal auditor use to detect، عشان يكتشف whether improper services were being billed، يعني ايه improper services were being billed؟ يعني تم مطالبة الشركة بسيرفيسز ما تقدمتش، يعني معناها طالبها بعدد زيارات ما حصلتش. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ شركات بتاعت بتقدم خدمات الحرافة بتتكلم على افراد امن اكتر، شركات بتاعت الزينة اللي هي بتقدم لك الزينة بتاعت التخزين بتاعت التنظيف بتاعت الصيانة، كل الاول بيحصل فعلا كده، وكل المستندات اللي تراجعت في الشركات دي بتثبت مبالغات خطيرة، وهم عارفين كده، وهم فاهمين كده. يعني هو كله بياكل يعني. فانا يعني بتاع نباتات الزينة دول، والله العظيم انا مرة شفت شركة نباتات زينة ابطا من واحدة من الجهات اللي كنت برجعها حوالي 3 مليون في السنة. قلت لهم الله يخرب بيتكم اساسا لما نباتات الزينة تبقى محل اهتمامكم بالشكل ده، انت ب 3 مليون ده انت تعملها كلها بستان يا راجل. يعني حاجة غريبة. فهنا عايزين نتأكد من انه حصل بروبر بيلينج او امبروبر بيلينج، يعني معنى كده بتكلم في الاوكيورنس للخدمة، هل هناك خدمة حصلت تستحق هذه المبالغ اللي دفعت عليها ولا لا. تمام. يبقى اذا هي الفكرة في حاجة، الفكرة ان انا عندي دوكيومنتيشن موجودة في المجموعة الدفترية ومتسجلة، موجودة مستندات ومتسجلة ودخلت في المجموعة الدفترية. انا شاكك في ايه كاوديتور؟ انا شاكك في ان اللي متسجل وليه دوكيومنتس اوفر ستيتد، مبالغ فيه اكتر من حجمه. تعالى ناخد ايه الاوديت بروسيجرز الممكنه. نمره دي اوبزرف ديلي يوز اوف ميسنجر سيرفيس. طب ما افرض بالصدفه في يوم انا براقبه جه 3-4 مرات فعلا، يبقى معنى كده ببساطه هل الاوبزرفيشن تقدم دليل امتدادي ولا دليل لحظي؟ احنا قلنا عليه ده احد عيوب الاوبزرفيشن، ان الاوبزرفيشن بتقدم لك ايه؟ ما بيسموها سناب شوت. يعني ايه سناب شوت؟ يعني كانك لقطه في لحظه، لكن مش دليل الاستمراريه ليها، صح ولا غلط؟ وممكن عكس، وممكن تشوفه ما جاش خالص النهارده ويكون يا عيني مموت نفسه كل يوم يجي 10 مرات. انكوريكت. بيكوز انترنال اوديتور از ان لايكلي، مش اجراء عملي ان انا افضل لابد له يعني. To be able to observe usage of the messenger service for a long enough period. لاني لازم اعمل تريند على زياراتي. This procedure is not cost efficient. وإلا عين أوديتور مخصوص للرقابة على الميسنجر ده الوراء، خلي بالك احصر لي زيارات اليومية، وده طبعا ما بيحصلش. Answer C. Scan ledger. Ledger accounts يعني حسابات الأستاذ and the messenger invoices. طب ما أنا متأكد إن العملية فيها invoice والinvoice دخلت المجموعة ده، فأنا مش شكي ان هل الدوكيومنتيشن الدوكيومنتس متسجله. انا مش شاكك في دي، ما انا شايف الدوكيومنتس متسجله، انا شاكك في ان اللي متسجل واللي دوكيومنتس الدوكيومنتس دي مرفوعه مبالغ فيها، يبقى شكي مش ناحيه تسجيل دوكيومنت. انا مش شاكك في الكومبليتنس، انا شاكك في الاوكيورنس لخدمات تستحق هذه المطالبات. شوف الفكره، شك عكسي اهو. انصر سينكر because being scanning، كونك انك تعمل سكان عشان تتاكد من الليجر اكاونتس اند the bills received is not likely to uncover، ليس من المحتمل ان تكشف billings for trips not carried out. ليه؟ لانه كده كده كل اللي متسجل لما انا هعمل مطابقه دي هتاكد من ان كل الانفويسز اتسجلت. طب ما كل الانفويسز متسجله، انا مشكلتي ان الانفويسز اللي متسجله فيها مطالبات عن زيارات ما حصلتش، يبقى مش مشكلتي ان اتسجلت، انا مشكلتي انه اللي اتسجل يمثل مطالبات لم تقم السيرفيس بروفايدر بان هو قام بيها بسيرفيسز فعلا. كارد اوت يعني تمت. ام ذس بارتيكولر بيرس اون ليجر انترست سيريسلي ديفيت، الا اذا كان ده غبي بقى، يعني طلبك بمطالبه بشعه وبالتالي انت ايه مسكت المطالبه دي. وطبعا اللي بيحاول يعمل نوع من الفرود الريجولار لازم يكون الفرود الريجولار بالذات ما فيهوش انحراف جسيم، لانه فرود ريجولار يعني ايه؟ يعني انت بتخطف في عمليه منظمه، الخطفات بتاعتك خطفات ضخمه ولا خطفات صغيره بس مستمره؟ خطفات صغيره مستمره، لكن انت بتخطف مره واحده، انت بتخطف خطفه كبيره وتمشي. فعلشان العمليه هنا فيها بيلنج السيرفيسز بتقدم على طول، حتى لو الشركه دي عايزه تبالغ، مش هتطلبك مثلا في شهر 900,000 جنيه بينما متوسطاتها في الشهور كلها مثلا 30,000 جنيه، يبقى معنى كده ده عايز يخطف خطفه واحده ويهرب. لكن هو بيكلمك على حاله الميسنجر بيستمر على طول، فانت شاكك ان في اوفر بيلنج بالنسبه له، ولانه منظم فخطواته او خطفاته مش هتبقى فيها ديفيجن ضخم للدرجه دي. فهمت الحته دي مهمه قوي. اللي بيتعامل معاك اورديناري كورس بزنس وبيسرقك في حتت صغيره بس ليها طبيعه الكونتينيتي، لكن اللي بيتعامل معاك على خطه واحده يخطفك في مبلغ سبستنشال اماونت. ده الفرق. عشان كده لما يقول لك ايه موظف في بنك تم اكتشاف فروض مركب بقاله 10 سنين تم في انه بياخد كسور القرش او كسور المليم او كسور الجنيه، بس مع معاملات كثيره جدا لفترات طويله عملت معاه مليارات، يبقى دوت الفروض المنظم زي ما بيسموه. نمرة بي تيست زي ماثيماتيكال اكيوراسي اوف ذا سامبلز اوف ذا، طب ما الماثيماتيكال اكيوراسي صح وعبيط، هيضرب خانت عدد مرات الزياره في مره الزياره بكام والاثنين حصل ضربهم، ده بنسميها بقى الفوتنج، ان انا ايه اعمل ايه كميه الزيارات اللي هو عدد الزيارات في البير زياره بكام، طب ما هو الراجل مش هيبقى غلطان وايه الغلط فيها، طب ما ده خطا مادي ويصحح صح ولا غلط، يبقى ده مش هتدي لك دليل على المبالغه ولا حاجه، كونك انك تضرب خانتين في بعض اللي هي قيمه في كميه عشان تطلع بالاماونت، طب انت بتشتغل ايه دفتري اساسا صح ولا غلط. نمره بيقول ملتيبلاينج ذا تريبس عدد المرات اللي هو زارها نوتد اون ذا بيلز اللي موجوده بخانه الكميه يعني ريسيف باي ذا ريت اللي هو معدل الزياره بياخد في كام از سبيسيفايد اون ذا بيل ويل نوت ايدنتيفاي امبروبر بيلينج، لانه هو يقول لك 500 زياره في 100 جنيه في الزياره، لكن هو ما زارش 500 زياره اساسا، يبقى هو الشك مش في خطا حسابي، الشك في ان انا بقول هو بيطالبني بعدد زياراته ما عملهاليش، ادي الشك بتاعي. انسر ايه؟ ريكونسايل اسامبل اوف ميسنجر انفويسز تو بيك اب ريسيبس، يعني معناها ايه؟ يعني معناها اقول له انت النهارده بتقول لي والله انك زرتني 500 زياره. في حاجه اسمها السجل على فكره لازم يمضي فيه المندوب اللي بيجي يزور صح ولا غلط؟ وبالتالي المفروض انه كل زيارة هو قام بيها وبيطالبني بيها يا اما هو ماضي يا اما هو ما يدل على استلام ان هو مضالي ان هو استلم مني حاجة، مش كده برضو؟ بيك اب ريسيت يعني الاتصالات اللي هو مضالي بيها ان هو استلم مني على سبيل هو ده للتوصيل. يبقى انا لما اشوف عدد مرات الامضة بتاعته على البيك اب ريسيت اتأكد من عدد الزيارات بتاعته، لانه هو هياخد مني عوض عشان يوصلها لحد تاني، يبقى كل الامضاية بيك اب ريسيت بي باكج ان هو يستلمه مني عشان توصيله يبقى بتمثل زياره. ممكن انا البيك اب ريسيت 30 والاقي عدد الزيارات المطلوبه في البيلز بتاعته 500، يبقى اذا الفرق غير مبرر لانه ما مضاش على بيك اب ريسيت تقول ان هو استلم ما يستاهل توصيله. انسر ايه؟ وين ذا اماونت تشارجد المبلغ اللي بتطالب بالشركه فور سيرفيسز انكريس as an entity reduce its use of the service، يبقى ده على طول محل شك. The possibility exists، توجد هنا بقى ايه امكانية that the entity is being charged for services not received، على طول يبقى بينشأ معاه احتمال انك بتطالب بمبالغ عن خدمات لم تؤد لك. The internal auditor should reconcile a sample of messenger invoice to pick up receipts، تمام. وبالتالي ان انا اعرف البيك اب ريسيتس كام واضربها في المعدل واشوف المطالبه بكام واقول في 30 بيك اب ريسيت مضروبه في 100 جنيه يبقى 30 في 100 يبقى تساوي 3000، هو بيطالبني في الفاتوره بتاعته 5000، يبقى اذا في 20 زياره مش سليمه. باي ملتيبلاينج ذا نمبر اوف تريبس اوثورايزد يعني اللي انا بسمح له بيها واللي انا بسلمه فيها علشان خاطر يسلم الباكج دوت للغير باي سي تشارج بير تريب اللي هو قيمه التربايه الواحده اني ديسكريبنسي اي فرق هيظهر قدامك. صعبه ولا صعبه يا اولاد؟ شفتوا الامتحان اسهل مما تتخيلوا، بس انتوا اللي اثبتت التجربه انكم بتخافوا شويه قولوا اه، اثبتت التجربه انكم بتخافوا قولوا اه، قولوا اه. لسه بكرة هنيجي ان شاء الله. الساعة كام دلوقتي؟ طيب من 10 ل 15 ايه الصعب اللي فيهم؟ 12؟ 15 اكزام تكنيك لحاجة. شوف اضعف اجراء من الاخر للاول. شوف اقول لك تاني؟ اضعف اجراء من الاخر للاول. اولا التيرن اوفر ريشيو 2. التيرن اوفر ريشيو 2 ده في بعض الاجنسات بتجيب مثلا عربيات معينه العربيه بتتباع كل 3 سنين منها لما تكون عربيه مرتفعه القيمه قوي والعميل معين مش اي حد بياخدها. فاذا لما اقول لك ان البضاعه التيرن اوفر ريشيو بتاعها 2، اشمعنى 2؟ هي كل بضاعه 2؟ يبقى نسبة أربيتراري خالص، نسبة حكمية تماما. لأن أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على أوبزلت أيدم. كلمة أوبزلت أيدم معناها إيه؟ إن البند ده متقادم، إن البند ده المفروض ما يتقيمش في الإنفنتوري بالتكلفة، يتقيم لسه التكلفة. فأحد الطرق لتقييم التيرن أوفر ريشيو، بس أفضل مقياس للتيرن أوفر إن أنا أقارنه بالصناعة. لما أقول مثلا الصناعة بتقول إن التيرن أوفر للبند ده 8، أنا عامل تيرن أوفر ليه 3 بس، يبقى معنى كده إن أنا عندي البنود متقدمة، صح ولا غلط؟ عامل ليه 11، يبقى أنا بعمل تيرن أوفر أسرع، يبقى مفيش تقادم في البند. لكن كون ان انا اقول احسب البنود بتاعتي فليطلع التيرن اوفر ريشيو بتاعته 2 او اقل، احكم على طول بان هو اوبسليت، حاجه مش كويسه. الحاجه الثانيه، لما طلع 2 تيرن اوفر ريشيو راح قعد مع المانجمنت، ولما قعد مع المانجمنت اللي هي بتبيع وقال لهم ايه رايكم، طب ما هو خد دليل من مين؟ من الاداره الداخليه، وهو اضعف دليل. يبقى اذا انت هتشوف ان الاجراء ده هو حاطه لك في الاخر في اجابه واحده بس، يبقى ده معناها هو بيقول لي رتبهم لي من الموست بيرسويسيف الى الليست بيرسويسيف، يبقى ده اضعف اجراء القعده مع المانجمنت ويحسب نسبه اربيتري. فهمت الفكره جايه ازاي؟ الشغل ده يجي اكزام تكنيك من الاخر الاول. ماشي، وده الطبيعي لانها كلها اكشوال، بشوف ايه الفواتير الفعليه وايه السعر الفعلي الكوست الفعليه بالطبيعي، لانه ده اولا عن طريق الاسسمنت بتاعي انا عملته بنفسي. ثانيا انه في اكسترنال دوكيومنتيشن من الفيندور حقيقيه عن اكشوال كوست حقيقيه. طبعا طبعا اخذ دليل الاثبات طبعا. لا ورتبهم لك، رتبهم لك في الاجابه، رتبهم لك. نمره 3 ايه؟ استنى، نمرة 3 في 15، نمرة 3 في 15 بيقول calculate the materializable value ال NRV of all inventory products using software، لأنها صعبة إنها تتحسب إيه بدون software. عارفين تتحسب؟ ال NRV. ليه ليه؟ ليه قبل 1؟ هو لازم أعرف الأول الكوست وبعد كده أعرف الماركت جوه الكوست ولا بره الكوست. مش في حاجة اسمها أبر أو السيلينج وحاجة اسمها فلور ونشوف الماركت بره ولا جوه، مش كده برضو؟ تعرف تتحسب ازاي ال LCM ولا لا؟ لا ما تعرفوش، وعهد الله. يمكن احنا قعدنا نشرح فيه 4 ساعات يا احمد في مره في محاضره تقريبا. فاذا انا لازم احسب الاول الكوست وبعد كده لازم احسب الماركت فاليو، يبقى لازم لا 1 تسبق 3 بكتير. يبقى ال NRV بتيجي، وبعدين النت ريلايزبل فاليو بيحسبها منين؟ بص بيقول لك منين برضو؟ بيست اون ذا لاست سيلينج برايس. افرض اللاست سيلينج برايس الاسعار العالميه غلت، يبقى ده الدليل. انت هنا تفترض انه انت مثلا مشتري لغايه شهر 12 بسعر، وبعدين رحت انت بتبحث في شهر 2 السنه اللي بعديها، فاللاست سيلينج برايس من اخر فواتير افرض السعر العالمي عالي، يبقى الدليل ده مش ريلايبل قوي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى يجي قبل ولا بعد من حيث البرسويسيفنس لدليل كوست فعليه من واقع فواتير فعليه تم شراء بيها بضاعه فرديه، يبقى الاكثر كوست في الاول. يعني هو كل واحد منهجيته في الحل. بس لا 4 عمرها الاجراء الرابع، الاجراء اللي هو فيه التيرن اوفر ريشيو، مش فاكر اللي هو الاجراء الثاني، اجراء ضعيف جدا. طبعا لا طبعا لا لا لا لا تؤسس. يعني ايه معناها؟ ثلاثة قبل 2، انت بترتب خطوات اللي يتعمل لحساب النت ريلايزابل فاليو وليست خطوات. انت ما جاوبتش على السؤال، انت عارف رتبت خطوات ايه كده؟ خطوات احتساب ال LCM، لكن انت ما جاوبتش على السؤال. السؤال بيقول لك اديني من الاربع اجراءات من الاقوى الى الاضعف، شوف منهجيه. لا ما تقولش طيب، ركز معايا ثانية. انت خدت خطوات حساب الكوست وسعر السوق اللي هو الماركت وايهما اقل، يبقى انت في دليل محاسبي ناحيه LCM. وما سالش على الحته دي خالص، ما قالكش ايه هو ترتيب الخطوات لحساب اللور اوف كوست اور ماركت فاليو، ما سالش السؤال كده. قال لك ايه من الاجراءات اقوى فالاضعف. شوف المنهجيه ماشيه ازاي، انت رتبت على حسبه محاسبيه اسمها LCM. السؤال ما كانش على حسبه محاسبيه اسمها LCM اساسا. قال لك لو سمحت اوردرنج لهذه الخطوات من حيث most persuasive information to least persuasive information. شوف المنهجية مختلفة خالص. يبقى معنى كده لو انت هتجاوب عشان احسب الـ LCM ترتيب اليوم هيختلف. جوت الايديا؟ دايما عينك على السؤال مش عينك على تعرفه. سؤال 12 بيقول ايه سؤال 12 اللي انتوا خضني عليه قوي ده. An organization makes a practice. Makes a practice يعني كان عرف بالنسبة لها. وده عرف سليم في الكاش مانجمنت ده عرف سليم. الكاش مانجمنت يا اولاد الكاش مانجمنت بيدخل فيها ايضا الكاش والكاش ايكويفالنت. اي اكسسيف كاش ما بتجيبش عائد لان الكاش اصل غير عائدي. يعني كون ان احطها في البنك بحساب جاري او في الخزنة ما بتجيبش عائد. فاي اكسسيف كاش المفروض انا بحتفظ بالكاش علشان خاطر ثلاث اسباب. سبيكيوليشن ده واحد وترانس اكشن والحاجة الثالثة علشان خاطر اشوف البريكوشن اللي هي الظروف الاحتياطية لو حصل ظروف استثنائية او خلافه. ده بالنسبة للبزنس يعني. تمام. فاللي بيحصل انك لازم يبقى عندك رصيد كاش. ما تقولش ان هو ايضا ايدم يعني معناها الرصيد يساوي صفر. ما ينفعش. لانه لو انت الرصيد بتاع الكاش بيساوي صفر لو نشأت عليك مطالبة حالة دي معناها انك ممكن تتعرض لتسييل بعض الاصول بخسارة. فلازم يبقى عندي كاش. فبياخد الاكسسيف كاش اللي عنده وبيعمل لها ايه؟ بيعمل لها استثمار. في ايه؟ في لونج تيرم ولا في شورت تيرم؟ في شورت تيرم. يبقى بيعمل لها استثمار. ركز على الاسد اللي بيتكلم عليه. الاشورت تيرم كاش ماركت ماركتبل. كلمة ماركتبل يعني ايه يا ولاد؟ يعني ليها سوق حال بيعا وشراء. كلمة ماركتبل يعني ليها سوق حال بيعا وشراء. يعني معنى كده ليها اكتف ماركت برايس. اكتف ماركت يعني معناها سعر السوق بتاعها دائما بيظهر من خلال معاملات البيع والشراء. ماركتابل ساعات بيسموها تريد وساعات بيسموها ماركتابل وساعات بيسموها سيلابل. يبقى افضل طريقه لاستثمار الكاش الزائد على الاجل القصير انك تستثمره في بديل كاش. كاش ايكويفالنت. ايه كاش ايكويفالنت؟ يكون اصلا ماليا يعني ماركتابل سيكيورتي. اصلا ماليا انه ليه اكتف ماركت لما تحب تبيعه السوق يستوعبه بسرعه سعره مستقر ما فيهوش فلكتويشن جامد ما بين البيع والشراء عشان ما تخسرش على البرنسبل فيه. وبعدين الماركتابل سيكيورتيز نوعين ماركتابل ايكويتي سيكيورتيز وماركتابل ديت سيكيورتيز. ايكويتي سيكيورتي يعني سهم وفي نفس الوقت ديت سيكيورتي يعني سند. دائما السندات علشان مبلغ السند يفترض انه 1000 جنيه ومضاعفاته بتبقى الماركتابيليتي اللي عليه ضعيفه. فما بيبقاش غالبا الاستثمار بالسندات استثمار قصير اجل بيبقى اطول شويه. الاستثمار في الورقه قصيره الاجل غالبا بيبقى استثمار في اسهم. يبقى ايكويتي سيكيورتي يعني سهم. يبقى هنا سياسته يعمل ايه؟ سياسته اخذ الفائض من الكاش على الاجل القصير واجيب بيه اسهم. الاسهم دي اقدر ابيعها في اي وقت ماشي عم. فبيقول لك الريلايبل تيست اوف فالويشن الفاليو بتاعت الايه دائما في قاعده في المحاسبه بتقول لك تقيم الاستثمارات قصيره الاجل بالتكلفه او السوق ايهما ايه اقل اللي هو ال سي ام. الكلام ده غلط. ده كونسرفاتيزم. اقيمها مش ليها سوق ولا مالها سوق بالفير ماركت فاليو. ده اللي ارى فيكم المعيار 115 الامريكاني بتقييم الاوراق قصيره الاجل اللي هي تريد سيكيورتيز وايضا الافيلبل فور سيل سيكيورتيز تقيم بالايه؟ بالفير ماركت فاليو سواء كانت اكبر من سعر الشراء او اقل من سعر الشراء. طب ايه هو الفير ماركت فاليو؟ الكوتد ماركت برايس. طب انت ايش عرفك ان في كوتد ماركت برايس؟ ما هو قال لي انها ماركتبل. طالما قال لي ان هي ماركتبل يبقى لها سعر بيع وسعر شراء ومستمر هذا السعر في الاعلان. اذا افضل دليل ان انا اطلع على سعر ايه؟ سعر البيع بتاعها في اي وقت عشان اقدر اعرفه. تمام. A reliable test of valuation of these securities is one comparison of cost data with current market quotation. تمام. يبقى معناها كده ان انا بعرف الكوست بكام. الكوست سي مثلا ب 30 جنيه. طب الماركت كوتيشن كلمه ماركت كوتيشن يعني السعر وفقا للماركت. بيقول مثلا سي انه 40 جنيه يبقى التقييم بتاعها 30 ولا 40. طيب نمره بي كونفورميشن اوف سيكيورتيز هيلد باي سي بروكر ممكن بس تثبت الفالويشن ولا تثبت الاكزيستنس. الاكسيستنس، صح ولا غلط؟ تمام. خلينا بس انا عايز اخد بي دي ارجعها معاك في كلمتين. بي انسر بين كوريكت بيكوز اولسو كونفورميشن سيكيورتيز، كونفورميشن اوف سيكيورتيز يعني الايه المصادقه بيها، هيلد باي ا بروكر ميتس ذا اوبجكتيف اوف اسيرتينج ويزر السيكيورتيز اكزيست اند اوند، لانه البروكر هيقول لك ودي ملك الشركه كذا، ملك شركتك، يعني بتدي لك حاجتين اكزيستنس ورايتس، رايتس اند اوبليجيشن. تمام. نمره سي recalculation of investment carrying amount using the equity method. عارفين ايه طريقة الملكية؟ في طريقتين للمحاسبة عن الاسهم. الطريقة الاولى اسمها cost method، الطريقة الثانية اسمها equity method. بالنسبة للتريدنج سيكيورتيز، للتريدنج ايكويتي سيكيورتيز، لا الكوست ميثود بتمشي ولا الايكويتي ميثود بتمشي. ليه؟ لاني انا لما افك الكاش بتاعي باسهم، انا مش هدفي من الاسهم دي الحصول على عائد توزيعات اسهم منها، مش عايز عائد. انا الاستغناء عن الكاش لفترة قصيرة جدا من الوقت، يبقى انا بلعب مضاربة بيها. بمعنى ايه مضاربة؟ بحاول استفيد من ان انا اشتريها بسعر معين وبيعها على سعر ايه يا اولاد؟ اعلى. اذا لما بقول ان انا بحاول ان انا العب بيها على شورت شورت شورت ران، انا مش هستنى توزيعات بورد ولا الاعلان عن توزيعات ولا ليا نية في ان البورد يوزع، مش هستنى الفترة دي، بلعب ما بين تمن شراء وتمن بيع. يبقى معنى كده لها طبع عليها الكوست ميثود. الكوست ميثود دائما لمقتنياتك من الاسهم التي لا تزيد نسبة مساهمتك في الشركة فيها عن 20% من جملة الاسهم. يبقى معنى كده بطبق طريقة اسمها كوست ميثود لما تكون نسب الحيازة اقل من 20%، ويكون الهدف من الورقة ان انا احصل منها على عائد. يبقى انا في الشكل دوت مش هحتفظ بيها الشورت شورت ران، هحتفظ بيها الفترة عشان اخد منها توزيعات اسهم. لكن بتبتدي بقى طريقة الايكويتي ميثود لما بيحصل تزيد نسبة مساهمتي عن 20%، بيبقى لي هنا ساعتها يا substantial influence تأثير جوهري على سياسات الشركة، لأني معايا أسهم كتيرة فأنا كمالك هنا ليا تأثير. لو زادت عن نسبة 50% يبقى معايا كنترول على الشركة، وبالتالي احتمال ان انا اشتري كل اسهم الشركة بعد كده واسيطر عليها سيطرة كاملة. هنا بتتبع طريقة اسمها equity method. يبقى الاكاونتنج عن الماركتابل سيكيوريتي، الماركتابل ايكويتي سيكيوريتي، بتنقسم الى ثلاث انواع من الايه الاكاونتنج. اكاونتنج على التريد منها ده بالفير ماركت فاليو، التريد اللي هو انا بشتريه علشان ابيعه على الشورت ران، يبقى ده بالفير ماركت فاليو. بالنسبه لبعض الاسهم اللي انا بشتريها لغرض الاحتفاظ بها لبعض الوقت، يبقى دوت بتتبع فيها كوست ميثود ما لم تكن نسبة ملكيتي في الشركة المستثمر فيها تزيد عن 20%. إذا زادت نسبة استثماري في الشركة عن 20%، فأنا ليا نية انتنت إن أنا أثر على قرارات بتاعة الشركة المالية وأثر على قرارات التشغيلية، فعايز يبقى لي صوت في البورد وصوت مؤثر، فيبقى لي substantial influence قد يصل إلى حد إن أنا أتملك زمام الأمور على البورد في كنترول كامل. إذا زادت نسبة مساهمتي عن 50 فهنا تطبق طريقة اسمها الإيكويتي ميثود. ولما أبتدي أعمل القوائم المالية بتاعتي أبتدي أدرج معايا الشركة المستثمر فيها بحيث إن أنا أعد consolidated financial statements. إذا نمرة سي ما تنفعنيش، لأن الكوست ميثود ما تنفعش للسيكيورتيز اللي بتمثل كاش إيكويفالنت، ولكن بتمثل سيكيورتيز ناوي أحتفظ بيها لبعض الوقت. نمرة دي calculation of premium or discount amortization. لا يظهر فكرة البريميوم أو الديسكاونت إلا في حالة وجود باند، باند لا تظهر في حالة وجود إيكويتي. البريميوم يعني الباند أبو 1000 أنا اشتريته ب 1050، يعني اشتريته بأكثر من الإيه فيس فاليو. الديسكاونت الباند أبو 1000 اشتريته ب 980. اللي بيحصل هنا المحاسبة على الباندات حاجة من اتنين، يا اما ان انا بتحاسب عليها ان انا اشتريها وابيعها في السوق العادي ودي بتبقى بالفير ماركت فاليو، يا اما ان انا عندي انتنت وابيليتي، انتنت يعني نيه، وابيليتي تمويليه ان انا امول الباند ده لغايه الماتيوريتي، لغايه الماتيوريتي يعني لغايه تاريخ استحقاقه. الباند بالتعريف هو ورقه استثمار في دين طويله الاجل، وبالتالي قدرتي ان انا امول ورقه طويله في الاجل في استثمار في دين. ده المبادئ المحاسبيه او الجاب بتخليني امشي بطريقه اسمها الامورتايزد كوست. كلمه الامورتايزد كوست يعني معناها اللي انا دفعته في الورقه اللي هو ال 1050 او ال 980. ال 1050 شامله بريميوم او ال 980 شامله الديسكاونت. البريميوم يتاكل لغايه ما اوصل لل 1000 او الديسكاونت يتلاشى من الدفاتر لغايه ما اوصل برضه لل 1000. ودوت معناها ان ات ماتيوريتي انا هحصل ال 1000، فلازم اوصل القيمه في الميزانيه بتاعتي او في الدفاتر بتاعتي لل 1000 ات ماتيوريتي دي، لان هيحصلها على ال 1000. دي اسمها الامورتايز كوست، ودي ما تنفعش مع ورقه اسمها ماركتابل ايكويتي سيكيورتي، ولكن تنفع مع لونج تيرم هيلد. لونج تيرم هيلد ديت سيكيورتي اللي هي البوند، وبطريقه اسمها الامورتايز كوست. هو قال لي ماركتابل وايكويتي سيكيورتي، يعني النمره دي ما تنفعش معاها اساسا. بيدخلك هنا بقى ايه؟ ابتدى يدخلك فكر محاسبه على ادوات الاثبات. فاهم؟ معيار 25 ومعيار 26 هتتغير كل معيار. عايزين ايه؟ ابتديت تتحمسه. نشوف 13 to identify the amount of obsolete inventory. obsolete يعني متقابل. obsolete يعني متقابل. that existing in an organization. ال obsolete inventory موجود فين؟ جوه الشركة. انا على فكرة في مقر الشركة. كونفورميشن برا في الكونساين. ها؟ نسبة الهالك يعني ايه؟ يعني ايه نسبة الهالك؟ السبويلش السكراب. اوبسلت يعني متقاطب، يعني معناه ان هو مقيم في الدفاتر بقيمه لكن الحقيقه بتاعته اقل من كده. امشي يا فاشل، امشي يا فاشل. اه هنتقابل بكره. ايه المراجعه بتاعت الامتحانات مهمه ولا اديكم امتحانات من غير ما نجاوب عليها احسن لاختصار الوقت يعني؟ نشوف يا فاشل. Oh.